السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مرحبا بالجموع، ونسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا، وأن يجعل تعاوننا على البر والتقوى، وأن يرزقنا معيته سبحانه وتعالى، وألا يحرمنا فضله. ابتداء، أحب أن أتكلم معكم في بعض النقاط التنظيمية المتعلقة بالدورة من الجهة العلمية. طبعا كثير من الإخوان حيقولوا إحنا ما سجلناش، إحنا ما امتحناش أو كده. الأمر ده كله له دواء، يعني ليس هذا عصرة، لأنه المسألة التنظيمية في أولها بيكون فيها من علم ومن لم يعلم، ومن أخبر ومن لم يخبر، فبالتالي الموضوع له مدواة، بحيث أنه يمكن أن تقدم أو تكتب طلب اشتراك أو تكون مشترك اليوم أو غدا أو كده، بحيث أنه هتعلن النتيجة النهائية يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى، بحيث أن المشترك الذي تقل نسبة تحصيله أو الدرجات التي حصلها من الاختبار التجريبي أو الاختياري عن 40 درجة، طبعا حيبقى خارج الانتظام في الدورة، لكن هذا لن يحرمه أو يحرم أي أحد آخر أن يكون مستمع. والفرق بين المنتظم والمستمع أن المستمع لن يكون له علينا مسؤولية، لكن لنا عليه مسؤولية، وهي مسؤولية الجد والمتابعة، بحيث أن ممكن في اختبار نصف الدورة أو نصف الجزء الأول من الدورة يختبر، فإن كان كده إن يعني وجد منه جدية هيستمر، وإلا لا استمرار. أما المشتركون فحيبقى بيننا وبينهم حقوق متبادلة. هذه الحقوق عموما انه هيبقى في تدريس، هقول ترتيباته الان. هيبقى في اختبارين تقريبا في الكتاب الواحد او كتاب الواحد على الاقل، هيبقى في بحثين على الاقل برضو في مضمون مجموع المحاضرات. هنحاول ان كل كتاب نختاره على حسب المستويات يبقى مناسب، يعني من اول الابتداء تماما، يعني بحيث انه ما ايه، مش معنى اللي نجح في الاختبار يبقى ده هيبدا من مستوى عالي، لا، ده هو مستوى البدايه الذي لابد ان يبتدا منه، لكن نوع من التاهل والجديه. وبعدين هيبقى في نسبه حضور لا تقل عن 75%، والا هيسقط حقه في المتابعه معنا حتى لو تحول لمستمع، لكن مش هيبقى بيننا وبينه جد. ولا يصح مطالبته بان احنا نعتمد ونقول والله الاخ ده درس معانا او ما درس معانا، من باب الانتقال او الترقي لما بعده. فيبقى دلوقتي مطلوب الحضور بنسبه لا تقل عن 75%. رقم 2 الاختبار لمن لم يختبر، بحيث يحصل منه 40 درجة، الامتحان عليه 140 درجة، الامتحان عليه 140، عليه 150 لمن اجاب الدرجات كلها، اللي جاوب الاسئله كلها، لكن السبعه عليهم 140، فاحنا عايزين 40 من 140. يعني اظن دي نسبه ايه؟ يعني بسيطه جدا. مفهوم؟ وهيبقى في مطالبه ببحوث ومطالبه بكشكول. الكشكول يعني ايه؟ ما هو نظام التدريس في هذه المدرسه؟ نظام التدريس في هذه المدرسه هو اختيار كتب عقيدة تبدأ من الابتداء ليتلقى معها مثال. مثلا الابتداء هيكون مع فيما بيننا في هذه الدورة من الآن، طبعا بعد ما أتكلم في ما يتعلق بمحاضرة اليوم وهي مقدمات في العقيدة وأهميتها، ودي مهمة جدا جدا هتكون موجودة باستمرار، وأتمنى أن أنتم تهتموا بها عشان ما ندهش مع كل كتاب. هنبدأ بالأصول الثلاثة وبعدين هنترقى بعد ذلك في كتب أخرى. فيبقى في خطة إن احنا ندرس حوالي 10 كتب على حسب مستوى الترقي واستمرار الناس. أنا عارف طبعا النفس قصير أساسا والجد شبه ضعيف، باعتبار ان الطريقة او السنين اللي فاتت كنا ما كانش فيه الجد، وطبعا ما شاء الله لا قوة الا بالله الحضور كلهم تقريبا موجودين ونسبة كويسة جدا. يعني انا عارف ان النسبة بتوصل لحد 20-30% حضور بعد ما بيتصفى الناس نتيجة للنفس القصير. لكن انا عايز اقول حاجة مهمة، ايه الغرض من المدرسة؟ الغرض من المدرسة ثلاث امور. الامر الاول هو تعلم العقيدة الذي يصح بها الدين والتي ينتظم دين الانسان ويترتب ويصير الانسان ذو بصيرة في دينه، بحيث ان هو يعني يبقى عنده نور في قلبه من خلال مفاهيم صحيحة. ممكن يكون اللي هتدرسه عندك او كتير منه عندك بس غير مرتب وغير منمق وغير واضح المعالم. فيبقى التعليم بيعمل حاجتين، يا اما بيضيف معلومه لم تسبق اليك قبل، واما ان هو بيرتب لك معلومه موجوده سابقا. يعني اي واحد بيتعلم عموما يعني ممكن واحد يكون قرأ في الطب كتير قوي وبعدين جات له كليه الطب دخل الطب، فيجي مثلا يكلموه في التشريح يقول انا قريت فيه، انا قريت في كذا، قريت فيه. انما الفايده انه دراسه هتترتب له ها، وتبدا تربط ما بين كل معلومه وتوجد المفاهيم الصحيحه المتعلقه بكل معلومه. فده اول هدف، وطبعا الهدف ده هدف سامي جدا. ليه؟ لان احنا مطالبين ان نكون على بصيرة من ديننا، وان نرزق النور الذي وعد الله به المؤمنين، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وهذا النور هو نور العقيدة، فمحتاجين ان احنا نكون ذوي بصائر. الامر الثاني استغلال المحبوحة التي رزقنا الله بها بعد هذا المتغير العظيم المسمى بالثورة، وما جعل الله فيه من هذه الحرية التي جمعت بين المسلمين ودعاتهم، بحيث ان نستغل سويا هذه الفترة بنوع من الجد والرجولة وروح الجندية، روح الجندية، بحيث ان بحيث ان كل واحد منا يشهد ربه انه كان كالماء خلف السد، اول ما لقى منفذ انتفض منه وانطلق منه، عليكم السلام. يعني بحيث ان هو ما ايه يعني دايما يا اخوان العذر يغطي المنافق والصادق، زواله هو الذي يكشف. يعني العذر يغطي، يعني الاثنين سواء، المنافق والايه والصادق. مش مقصودش بكلمة منافق يعني عشان ما حدش يسيء بيا الظن، انا بتهم حد بالعياذ بالله، لو كان في اتهام يبقى لنفسي اولا، لكن اقصد اقول من تسرب اليه ها ده النفاق اللي بيورث الانسان كسل ودعة وغفلة. لأنه يعني من أكثر أمراض الغفلة، من أكثر أسباب الغفلة النفاق، حتى ولو كان النفاق نسبي. فالمنافق والمخلص بيتغطوا بالعذر، لما بينكشف العذر بيظهر الإيه؟ الفرق ما بين المخلص والمنافق. فالآن انكشف العذر، جاهد في الله أخي، فيبقى مطالب إن أنت إيه؟ خاصة انك انت تريد ان يهديك الله ويشرح صدرك للحق ولا يتركك للناس، لا يتبقى الشيخ سيد ولا الشيخ محمد ولا الشيخ حسنين، نفسك انت هدى من الله، وده الامل. وما سعينا في ان احنا نسمع لداء او داء الا محاولة للبحث عن الايه، عن الهدى، مع ايماننا الخالص بان الهدى هدى الله وان الذي يهدي هو الله. طب ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يبقى اذا المجاهدة سبب من اسباب التماس هدى الله، فهم؟ واحنا عندنا قاعدة عقدية ان الهدى هدى الله، قل ان الهدى هدى الله، مفيش فيه جدال. وطبعا اختها من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فبالتالي هذه القواعد الواحد بيلتمس هدى ربنا، انا بتمنى ان ربنا يهديني، انا مش انا مش مش يعني مش بشك ان ان ان, إن المعلمين والدعاء والتغن بيهدوا، لكن فين الهدى اللي الواحد يبقى مطمئن له؟ لن ياتي الا من عند الله، فقد يسمع الانسان حقه ما يبقى غافل عنه. فيبقى اذا من باب شكر النعمه والمجاهده في الله، ده السبب الثاني او الغرض الثاني او الهدف الثاني. الهدف الاول تعلم العقيده لينبني الدين ويصل الانسان ذو بصيره ويرزق النور الذي من الله به على الموحدين. الهدف الثاني ايه؟ استغلال تلك النعمه والتماس هدى الله بالمجاهده فيه سبحانه وتعالى، بحيث ان ايه السد اتشال، فالميه بقى تنطلق. فأري الله من نفسك الخير، وأري الله من نفسك انك تريد هداه، وان دينك اغلى شيء عندك، وان انت تبذل من اجل دينك الغالي والرخيص، ولتحمل الجوع والتعب والسهر وقله النوم والمجهود والمجيء من بعيد، فهم؟ كل هذه الايه المراسم والمسالك هي بينك وبين ربك، لانه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا الى الجنه. طبعا تسهيل الطريق للجنه ازاي؟ بالهدى، صح؟ لان الهدى بيخليك كل اللي تعمله صح، كل اللي تعمله صح، انك لو ما فيش هدى بيتعمله ترد عليك. فيبقى اذا العلم بيسهل الهدى، والهدى يوصل للجنة، صح؟ فالهدف الثالث بقى، وده مهم برضو جدا ما يقلش اهمية عن سابقيه، وهو ايجاد كوادر من المسلمين في المرحلة الحالية التي نحتاج فيها الى تألف المذبذبين من الناس. الناس الشعب المصري تربى على ان موضوع الدين ده اخر حاجة في حياته، نتيجة لان الدين ده وراء مشاكل امنية وراء اعتقال وامن الدولة، وان الدين ده ان كان طالب بيمسكوه في الكلية، وان كان مش عارف موظف بيعملوا فيه ايه، وان كان الى اخره. فبالتالي الشعب ايه زهد في الدين، وبقى الدين بالنسبة له هو ايه؟ ان انت اديك بتصلي وبتصوم رمضان وبتذبح الخروف في العيد، ولا مسألة ايه خلاص هو كده الحمد لله وكتر خيرك. لكن هو سبب عدم، انت المفروض انك فاهم، المفروض عارف ان ده حق ربنا فيك، هو الحق المطلق، وان ربنا سبحانه وتعالى ينبغي ان يملك فيك القدر الاكبر، وانك انت لو ترك لك شيء لنفسك فيبقى ايه؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني كانك انت عايز تدي ربنا كله، فربنا بيذكرك بيقول لك ايه؟ طب سيب حته صغيره ليك. فبقى احنا اصلا ولا تنسى نصيب ربنا فيك، يعني قلبنا الموضوع، فبقينا بندي الدنيا كله وشهواتنا كله، وبقينا عايزين لما نيجي نعطي الله عز وجل كأننا نتذكر أن نعطيه شيئا، لا عايزين نقلب الموضوع ليستقيم. يعني هو قلب المعوج يؤدي إلى إيه؟ إلى أعداء عدله، صح؟ قلب المعوج فعايزين نعدله، فهنقلبه عشان هو معوج يقوم يتعدل. فبالتالي عايزين يبقى إيه؟ نربي رجالة، رجالة يفهموا الدين، ويفهموا الدين مش معناه يفهموا عقيدة بس، لا، العقيدة بتؤهل الى الارتباط بالله والى حب الله ومعرفة قدره ومعرفة حقه، وبالتالي انا احس بتقصيري واحس بان انا بعملش لله كويس، ما بعملش لله لا في خدمة المسلمين ولا في ديني ولا في البر ولا في الطاعات ولا في حسن الخلق ولا في الدعوة اليه ولا في تأليف الناس، تقصير بقى، ما انا متخيل دلوقتي حقه سبحانه وتعالى. فمحتاجين، عشان كده بأتمنى أن يكون بيني وبينكم أو بينكم وبين طلب العلم، يعني عموما أنا بحاول كده بس يبقى إيه يعني الحصوايا ولا النوايا اللي بتسند الزير، يعني حاجة كده، فيبقى إيه أنت بقدر الإمكان يبقى لك جهد. ولازم تعرف أن العلم أعظم شيء يعلم المتعلم الجد، يعني لو في 1000 شيخ وأعلم الشيوخ وتحت بيتك ومش هتتكلف أنك ومن غير جد لا يمكن ابدا تحصل، لكن لو الشيوخ في اخر الدنيا في بلاد اخرى في بلاد تانية وانت عندك جد هتحصل من العلم الكثير، حتى لو هتسافر لهم وتقعد على بابهم، لان الجد هو الوقود. زي ما السيارة، عليكم السلام، زي ما السيارة لها وقود، او اي مكان، المروحة لها وقود، الكاميرا لها وقود، كهرباء، انت ليك وقود، الوقود ده هو الجد، بالنسبة لطلب العلم وبالنسبة للبحث عن الحق وبالنسبة للمثابرة فيه. ولازم تعرف ان في العلم تعطيه كلك يعطيك بعضه، تعطيه كلك يعطيك ايه بعضه. فطبعا انت لو اعطيته بعضك مش هيديك حاجة، فدي نقطة مهمة. فانت حاول بقدر الامكان ان تشاركنا المسؤولية في مسألة ايجاد رجال يخدمون دينهم مرضاة لربهم، يخدمون دينهم. طبعا الكلام ده هو للنساء والرجال سواء بسواء، من باب جندية في الله، فاهم؟ وكل مقامه. يعني انت تقدر تقعد مع شباب، ما تقعدش مع اخوات، مع نساء، لكن هم يقدروا المرأة تقعد مع النساء، فاهم؟ والاخت تقعد مع اخوات، فهكذا. يبقى في روح وجد ويحمل هم الدين، ويبقى المسألة كده يعني. ومش عايزين يبقى يعني مثلا عندنا ايه 4 5 دعاء 10 دعاء 20 داعي هم كده، احنا نقعد نسمع لهم وهم يقعدوا يقولوا، اما نقعد نسمع لهم ويقعدوا يقولوا، واخد بالك؟ وخلاص على كده عاملين زي الايه جمهورك، هم يلعبوا واحنا نتفرج، هم يلعبوا واحنا، يبقى الراجل عمال يصرف هات جون مش عارف ايه، ولو جيت قلت له طب شوت كوره ما يعرفش يعني حتى يحرك رجليه. فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزين النهارده انا قاعد هنا بعد شهر 2 3 سنة تقعد انت نفس المكان ده. طبعا مش هتقعد بقى بتزور وتقعد كده بقى يعني بالعافيه، او تما او يعني تتخن كده واخد بالك وتلبس مش عارف ايه لا، انما يعني تؤهل لذلك. وفضل ربك عظيم سبحانه وتعالى، وامره كبير وفضله كبير جدا وعطاؤه واسع، وكل من التمس منه سبحانه وتعالى جاد عليه، لان الله عز وجل يحب ان يجود ويحب ان يكرم ويعطي عطاء الملوك ويعطي من يستحق ومن لا يستحق. يعني ألا ترى أن الله قد ينعم على قوم بفضل لم يبلغوه إلا لأنهم جالسوا أهله، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني الملائكة تقول له يا رب ده فلان وفلان دول مروا جلسوا في المجلس كده، هم مش في المدرسة ولا أي حاجة، لو هم كانوا عايزين أحمد مش قابل حسين عشان هيروحوا مش عارف يجيبوا القطن، فقال له اطلع، فقاعد في المدرسة ينفخ لغاية ما تخلص. يعني اللي عايز يقعد هو أصلا جاي لحاجة، فشوف ربنا يكرمه لانه جالس اهل الفضل. فده اعطاء الملوك واعطاء الكرماء، لانه سبحانه وتعالى ذو الجود والكرم جل في علاه، فدائما تطمع في كرمه وتعلم انه مش شرط انك تكون مستحق، يعني مش شرط ان انت تكون ايه رجل صالح معصوم تقي، لا، بس نفسك بتؤمن انه هو ملك ويعطي عطاء الملوك، وتؤمن انه كريم وانه بيكرم سبحانه وتعالى، فتأميلك ده في حد ذاته يعم ايه يكون سبب ان ترزق، فاهم؟ فدي نقطة مهمة. يعني عايزين ايه بقدر الامكان يبقى انت نفسك وانت جاي المدرسة وبتقعد وجاي مثلا انك تبقى رجل مثلا معلم في العقيدة، مش بقى باب ان الكبر والغرور وانك تبقى مش عارف ايه. اوعى تطلب بالدنيا دين، بالدين دنيا، واوعى تطلب بطلب العلم مكانه في نفوس الناس. اطلب بكل ما جعله الله قربه ان تطلب الاجر منه، اطلب علو عند الله، اطلب مكانه عند الله، اطلب شهره عند الله، ها ده اللي تطلبه بالايه. مفيش، هو ربنا سبحانه وتعالى امرك بكده، ما تطلبش مكانه عند الناس، ولا تطلب زعامه في الناس، ولا تطلب انك انت تبقى قائد للايه للاتباع، بحيث يبقى ايه يبقى تربي اتباع وتربي، وبحيث ان انت تزهو عليهم وتكبر عليهم، لا لا، كل هذا يفسد القلوب ويضيع الاجور، فاهم؟ لكن هو اجرك عند الله ده هو اكنز الكنوز وانفع المحصول، اكنز الكنوز وانفع المحصول، اي محصول غير ده ولا ليه لازمه، هتحصله من جهه فاني ويمكن ما تلحقش تتمتع بيه، ومن جهه وبال عليك يوم القيامه، ها؟ زي ما في الحديث يقال ايه انما علمت يقال ايه قارئ وقد قيل، خدت حقك، انت كنت عايز ايه يقال وقد قيل، انت كنت عايز دي وخدتها خلاص مالكش حاجه تاني. لا لا، انا عايز ابقى يا رب ليا فضل عندك، زكيني انت الذي تزكي، ها، ارفعني عندك، اجعل لي مقام، اقبلني عندك كده، حتى لو مش انت اهل، من باب الكرم والجود. يبقى اذا الهدف من هذه المدرسه، من هذه الدوره، هذه اي حاجه، يعني مش مهم الاسماء قوي، انما لو سميها مدرسه يعني بحب اسميها كده الاسم ده. الهدف من مدرسه العقيده هو ايه؟ 3 امور. ايه هم بقى؟ قوم قول كده انت واحد، ايه هم؟ باب شكر النعمه، باب شكر النعمه، كويس جدا. وايه؟ والعمل لاشهاد الله بزوال العذر ان احنا جادين، تاني ها يعني اللي هو ده طلب الهدى ده في واحد اللي هو بايه بقى بايه لا يعني ها لا التاني انا قلت التاني اللي هو ايه طلب الهدى ده السمر انما ها قول ما هو دي الاولانية دي رقم واحد دي رقم واحد رقم اتنين انت هتسمعوا كده من اولها وما شاء الله وما تقول ايه بالضبط ان يكون في مجاهدة وجد اللي هي تثمر بطلب الهدى تثمر بالهداية ان يكون في جد ها وسعي في المطالبة من باب الجد في الله من باب خذوا ما اتيناكم بقوة اللي هو الجد والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا فانا عايز هنا نوع من المجاهدة في الله يبقى الهدف ان يبقى عندنا نوع من المجاهدة في الله من باب الجد في ديننا والرجولة في ديننا والحاجة الثالثة ايوة اجت كوادر فدي المسألة اللي ايه اللي انا عايزكم تبقوا مستوعبين ايه الغرض كما قلت نظام التدريس او نظام المدرسة يعني هيبقى ان احنا اللي هنتناوله في الدراسة هنمليه هنقوله يعني كده هتكتب اللي هيملى مع انا بشرحه انت بقى بتلتقط من المشروح بعض الكلام وتعمل مسودة مع نفسك بتلقط كده يعني افكار يعني انا مش همليك الشرح انا همليك ما يشبه المتن يعني مثلا بيان او كلام او نص الاصول الثلاثة مثلا يعني وبعض اذا كان يستلزم حد مملا اخر معه امليه عليك اللي هو المملى الاخر وبعدين البيان بقى واللي انا نتناقش انا وانت ونتفهم في هذا المعنى انت بدورك وبمهارتك بتلتقط منه ها بعض الشيء اللي انت بتبيضه بعد كده في كشكول لان وجود الكشكول جزء من الدراسة فاهم جزء من الدراسة يعني هقول لك مثلا الاسبوع القادم او الجمعة القادمة تسلم كشكولك فاهم هتروح انت تكون ايه مجهزه تماما ويبقى قدامك اسبوع بحيث بقى ايه ما كتبتش حاجة من ساعة ما قعدت مش عارف تاخد من زميلك وتنقل المهم انك انت تعد لنفسك بحيث يكون وكل ما كان اجود كل ما كان منظم مكتوب بترتيبات مثلا بعض الناس كنت بشوف كشكلهم ايام كنت بدرس في المعهد دبلون ودبلون وبرتب كده يعني وان كان طبعا كانت التجربة كنت دايما الاحظ ان النساء اصحاب جهد في هذا الامر اكتر من الرجال عشان ممكن يكونوا بيحبوا يكتبوا او كده معرفش لكن المهم انك تبقى فاهم وبرضه هيطلب منك مثلا بعد حصة اتنين تلاتة او اكثر او اقل انك تعمل بحث في الجزء اللي ايه اللي سبق يعني بحيث انت بقى ايه مثلا في ورقتين في تلاتة في اربعة يقال ليك ان ايه اعمل بحث فيما مضى من جزء درسته هذا البحث ايه في مثلا ورقتين او ثلاثة او اربعة اول ما هنتكلم فيه النهاردة باذن الله تعالى واللي هو بالنسبة لي مهم جدا جدا ان انت تكون على دراية به وتفهمه هو ماهية العقيدة الاسلامية واهميتها ماهية العقيدة الاسلامية واهميتها او ماهيته واهميته معلش انت ممكن تلاقيني بس ايه كده نايم على نفسي شوية بس عشان ايه المجهود يعني فما تفكرش يعني ان انا نايم ولا متضايق منك ولا حاجة لا ده بس كده يعني عشان اشرب شاي يمكن يكون اكتب لابد من كل بناء لكل بناء ماديا كان او معنويا من اساس يقوم عليه لابد لكل بناء لابد لكل بناء الاخوات سامعين لو سامعين خلاص ما يقعدوش يقولوا او لا لو مش سامعين يبعتوا لنا ورقه عشان بس الاملاء يعني ما يصوتوش او يصرخوا يقولوا او لا او كده لا يعني بس لابد لكل بناء ماديا كان او معنويا من اساس يقوم عليه بس هي دي النقطه اللي تكتبها يعني ايه معنى الكلمة دي؟ اي مبنى، مبنى زي اللي احنا جالسين فيه ده ربنا يحفظه، قائم على اساس، صح؟ هنا نقول اساسات البيت، اساساتها كل شيء، حتى السيارة لها اساس، يقولك ده الشاسيه بتاعها ما شابه يعني. لما نيجي نتكلم نسقط الكلام ده على الدين، احنا يعني كلام مش عمومي، الدين الاسلام بناء متكامل، صح؟ بل سمي بناء، يعني هو من حيث انه له جملة متكاملة، النبي قال بني الاسلام على خمس، وفي القرآن يقول افمن اسس بنيانه على ايه تقوى من الله الى اخر. فتسميته مبنى ده موجود في الشر وليس اصطلاح يعني محدث، فهو بناء متكامل يشمل جميع حياة المسلم منذ ولادته وحتى مماته، ثم ما يصير اليه بعد موته، يعني في الدنيا انت تعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بل ان نظم الحياة في الاسلام من اول الميلاد، بل من مش الميلاد كمان، ده من قبل الميلاد، بدليل ان الاسلام حض الرجل على اختيار من ستصير ام اولاده، وحض اولياء المرأة على اختيار من سيصير اولى اب لايه لابناء ابنتهم او اختهم او اي من نسائهم. فاذا الدين الاسلامي بيشمل ويتابع ويؤسس ويأمر وينهى ويحيط جميع حياة المسلم منذ ولادته، بل وقبل ولادته كما قل، حتى مماته، حتى ثم يبين له ما يصير اليه بعد الممات، اللي هو الايه البعث والنشور. وهذا البناء الضخم اللي هو الاسلام بكل هذه الابعاد يقوم على اساس متين، هذا الاساس هو العقيدة، هذا الاساس هو العقيدة الاسلامية التي تتخذ من وحدانية الخالق منطلقا له. كما قال سبحانه وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني اللي هو مبنى الاسلام، صلاتي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كل ما يتعلق بشؤون الحياة زي ما قلنا من قبل حتى ما يولد الى ان يستقر اما الى جنة واما الى نار لله رب العالمين. فيبقى اساس هذا المبنى هو العقيدة، التي صلب هذه العقيدة الوحدانية لله عز وجل. فالاسلام يعنى بالعقيدة ويوليها اكبر عناية، سواء من حيث ثبوتها بالنصوص، يعني الاسلام لما جيت تعرض لقضية العقيدة ما تعرضش اليها كما تعرض مثلا لمسألة الطلاق، او ما تعرضش اليها كما تعلق مثلا لمسألة اتيان الحائض، انما تعرض لها بالتفصيل والتفصيل ورد الشبهات وتأصيل المعاني، صح؟ عندنا صور كاملة، بل ما تخلو صورة من معاني عقدية، ما تخلو صورة من تقريرات عقدية. فعني الاسلام بالعقيدة، ولذلك يوليها في حجم نصوصه، حجم نصوصه اللي هي القرآن والسنة، يولي العقيدة ايه اكبر عناية، سواء من حيث ثبوتها بالنصوص ووضوحها، او من حيث ترتيب اثارها في نفوس معتقديها، يعني سواء من حيث ماهية العقائد، انه يؤمن بالله ربا والها، يؤمن بان الله له اسماء وصفات، يؤمن بالقدر، ها، يؤمن بالرسل، يؤمن الى اخر ذلك، بل وبيان اثر ذلك، انه اللي يؤمن بكذا يهدي قلبه، اللي يؤمن بكذا يأمن بوائق كذا، اللي يؤمن بكذا يبقى يا كذا وهكذا. فاعتنى الاسلام بالعقائد اهتمام شديد، لذا نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين بمكة ينزل عليه القرآن، وكان في غالبه، يعني في غالب هذا القرآن ينصب على البناء العقدي، يعني معظم القرآن المكي ماله ينصب على البناء العقدي، حتى اذا ما تمكنت العقيدة في نفوس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلت التشريعات الاخرى بعد الهجرة الى المدينة. يبقى ده معنى ايه؟ ان كل مبنى له عقيدة، كل مبنى له اساس، والاسلام كمبنى اساسه ايه؟ ولذلك حصل ايه؟ فضل اهتمام شديد من مكونات الاسلام اللي هي النصوص، سواء من حيث بيانها، من حيث ثبوتها، من حيث دلالتها، من حيث بيان اثر هذا الامر. طبعا ده كل دي معاني مجملة، بس تديك انطباع وتخيل لماهية العقيدة واهميتها. اكتب ان العقيدة ايا كانت، ان العقيدة ايا كانت تعد ضرورة من ضرورات الإنسان. إن العقيدة أيا كانت تعد ضرورة من ضروريات الإنسان التي لا غنى له عنها. يعني إيه؟ الإنسان من حيث تكوينه أخوان البني آدم أنا وإنت بحسب الفطرة وبحسب التكوين الباطني والظاهري، من حيث التكوين الباطني والظاهري، يميل إلى اللجوء إلى قوة عليا يعتقد فيها القوة الخارقة والسيطرة الكاملة عليه وعلى سائر المخلوقات من جنسه أو من غير جنسه. يعني البني آدم كبني آدم ها هو متركب كده، مش متركب على انه ها يستقيم بنفسه ويستشعر ان القدرة والكيان والتصريف وقضاء الامور والسيطرة عليها منه. لا، ده هو متركب على انه ها في غيره، والغير ده مش مثله، الا اذا تسرب الى ذهنه بالباطل والتلبيس ان غيره ده اللي هو ادمي مثله، يعني بني ادم اخر يملك من القوى الخارقة، زي ما في اعتقادات اهل الشرك في من يعبدون من الانس او الجن او الحجر او الشجر. ليه بيعبد الانسان غير ربنا فضلا انه بيعبد ربنا؟ لانه هو مركب على انه لازم يكون في ملجؤ اليه. يعني دي تركيبة في تركيب الانسان، مقصودش اللي هو ربنا بس، لا، هو متركب. التركيب ده بيجعل للعقيدة أهمية تركيبية في وجود الإنسان. مش ممكن الإنسان يعيش بدون عقيدة إلا إذا كان ميت، إذا كان من يعني في القبر. إنما طول ما فيه قلب ينبض لابد أن يكون بداخله تصورات متعلقة بالارتباط بمن هو أقوى منه، لأنه مركب بذلك، مركب على إنه. لذلك نجح الشيطان استغلال هذه الصفة التركيبية في البني آدم في الإنسان، ان يقول له مثلا الجن ده لقوة خارقة وممكن يضرك وممكن ينفعك ومن كذا، فالإنسان يروح ايه على طول يفزع الى الجن، وانه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رقصا. ليه؟ من اني منطلق؟ مثلا ممكن يحيله بان الحجر ده، الشجر ده، الرمز ده، البني ادم ده، ده ولي، ده يملك قدرات، ده عنده يملك نفع، يملك ضر، يملك احياء. يوم الانسان تخش الحتة دي في الجزء اللي هو متركب فيه، يبقى اذا العقيدة تعتبر ضرورة من ضرورات الايه الانسان، ضرورة تركيبية. طبعا انت في الاسلام رحمة رب العالمين وفضله بيانه انه هداك الى العقيدة الحق اللي انت محتاجها. يعني اذا جزء العقيدة ده، لو تخيلنا ان جزء الكتروني كده مثلا بيتركب في جهاز عشان يعمل ها، فيبقى الانسان هتعتبر هو الجهاز، والعقيدة دي الجزء اللي ايه تروح مرشقه في الجهاز وتروح مركبه ومظبطه يروح الجهاز ايه يعمل بطريقة معينة. طبعا كل جهاز له جزء معين متوافق معاه، ساعات ما بقاش موجود الجزء ده او ما حدش لقيه او هو مش عارف اي جزء رقمه كام، يروح جايب اي جزء مشابه يروح ايه لازقه. الجهاز يشتغل بس يزن ويدخن ويعمل ويخبط بس كده، المهم انه ايه اتحرك. فالانسان بطبيعته مركب على ان العقيدة ضرورة له. فلما بيكون لما بيتعاطى العقيدة الحق فيبقى كده معناه ان هذا المركب اللي هو الانساني بيعمل بطريقة منضبطة جدا، لانه ركب له الجزء المنضبط الذي يحتاجه. يعني فاهم الرقم نفسي اللي هي الجزء بالرقم بتاعه بالتركيب بتاعه مضبوط. لما بتركب له اي حاجة عقدية بيشتغل برضه، بس بيشتغل ايه شغل باطل، شغل معوج، شغل فيه شرك، فيه ضلال، فيه ابتداع. لكن المهم ايه اللي بيخلي الانسان انه محتاج اساسا؟ يبقى العقيدة احتياج. العقيدة ايه؟ احتياج. العقيدة ضرورة، مش العقيدة علم. افهم الكلام. يعني انت ممكن تعيش وتموت من غير ما تعرف احكام تلاوة، ممكن تعيش وتموت من غير ما تعرف فنون لغة عربية، فاهم؟ وما يحصل لكش يعني لخبطة كبير ولا موت، انما لا يمكن تعيش وتموت من غير عقيدة، سواء عقيدة حق عقيدة باطلة، لازم يبقى جواك ايه؟ حاجة. حتى الناس اللي بتقول مش عايزين اسلامية واللي مش عايزين النصارى، الصليب كله عبارة عن ايه؟ معتقد ركبوا له جزء، في الجزء ده هو كده، لان لازم. فالعقيدة ليست علما، انما هي ايه؟ ضرورة. طبعا واحد يقول لي العقيدة مش علم، ما فيش حاجة اسمها، لا انا قصدي اقول الاهمية، الاهمية لها ليس كنوع ليست كنوع من الثقافة ولا التنمية الفكرية ولا التنمية العلمية، بل هي نوع من الضرورة. فالإنسان يميل إلى اللجوء إلى قوة عليا يعتقد فيها القوة الخارقة والسيطرة الكاملة. على فكرة عشان برضو انت ما تترهقش معايا في بالنسبة للموضوع العقيدة، الموضوع ده كامل موجود على الموقع، كامل كل كلمة اللي انا هقراها قدامك ده او اللي انا بسمحهولك كله موجود من الف للياء، ما هو كبير حوالي 20 صفحة لكن موجود كله من الف للياء، بس انا عايز العناصر عشان تركز معايا وانت بتفهم الشرح، انما المقال نفسه كمان كجزء عشان احيلك عليه نزله واطبعه او صوره، اسمه كده، اسمه ماهية العقيدة واهميتها، هتلاقيه على طول كده في الايه، في الموقع، في المعالم، المعالم الاساسية. وطبعا الموقع ده يكون ارتباط بيننا وبينكم، يعني مثلا الدروس عشان الناس اللي ممكن ما تحضرش مرة، فاهم؟ كل المحاضرات كلها هتنزل بحيث انت تقدر ايه تتابعها، سواء المشترك او غير المشترك. طيب يبقى اذا قلنا انه عشان بس نوصل، بس ركز معايا عشان مش عايز بسرعة ولا عايز تبقى برضو الموضوع ممل قوي لدرجة ان انت تبقى عمال تتاوب وتفرد دراعاتك وعايز مرتبة، ويعني تبقى الموضوع معاك كده. انا عارف بعد العصر ده، انا عارفه يعني نصكوا جعان والنص التاني واكل ودماغه تقيلة والنص التالت بيفكر يروح، فاستحمله. يميل الى الجوء الى قوة عليا يعتمد فيها القوة الخارقة والسيطرة الكاملة عليه وعلى المخلوقات من حوله، وهذا الاعتقاد يحقق له الميل الفطري للتدين. يحقق له الايه؟ طبعا التدين مش بدين الاسلام، التدين عموما اللي احنا قلنا الجزء بقى اللي بيركب ده، فاهم؟ عشان كده لما واحد بيطلع ويعمل لهم اله ويعمل لهم رب وبتاع، بص لقى برضو في بشر اعتمدوا، انت تستغرب تقول ازاي البشر دي اتبعته، ما فيش لكن هو استغل ايه؟ الجزء الضروري في الاحتياج الانساني. فإذا كان الأمر كذلك، فإن أولى ما يحقق ذلك هو الاعتقاد الصحيح، اللي هو الجزء بقى الصحيح اللي رقم بتاعه اللي شبهناه بالإلكتروني ده. يبقى أفضل شيء للإنسان ها هو المتوافق مع الفطرة تركيبا، وإحنا قلنا في احتياج فطري، خلاص. يبقى لو كانت العقيدة الإسلامية هتبقى هي أنسب ما يكون بكل المعايير. أولا هتحقق الضرورة بس بالقدر والتركيب الإيه؟ المناسب الذي لا يأتيه خلل لا بنسبة كبيرة ولا بنسبة صغيرة، الذي يوافق تلك الفطرة ويحترم عقل الإنسان ومكانته في الكون، وهذا ما جاءت به العقيدة الإسلامية. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم إيه؟ مهتدون. يعني أولئك الذين حققوا القدر الضروري في تركيبهم فصاروا في حالة من الاستقرار، لان الجزء ده لما بيتشال من الانسان يزن، يبقى الانسان كده دايخ عايز الجزء الضروري ده يركب له. فعشان كده لما بيكون الجزء الضروري ده موافق للتركيب تماما، ها اي جزء بقى موافق للتركيب تماماً؟ العقيدة الاسلامية، ما فيش غيرها، هي دي المتوافقة، لان دي عندي ممن ايه؟ عندي ممن خلق، عندي ممن خلق، فيبقى هي جاية متنظمة تماما، فاهم؟ تحطها الجهاز يبقى منضبط تمام الانضباط. ولذلك لم نرى انموذجا للآدميين المنضبطين النورانيين كما رأيناهم في الصحابة. ليه؟ لأنهم آدميين مثلنا مثلهم، يعني زينا زيهم في التركيب الآدمي، لأن دي خلقة ربنا، ما فيش فيها واحد ناقص واحد زايد. إنما في نفس الوقت هم ركب لهم هذا الجزء الضروري على احسن ما يكون وحصلوا اكبر قدر منه، فبالتالي استقامت نورانيتهم من باب انهم حصلوا الامن التام والاهتداء التام. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اكتب: لما كان الدين الاسلامي بناء متكاملا اعتقادا وعبادة وسلوكا، لما كان الدين الاسلامي بناء متكاملا اعتقادا وعبادة وسلوكا، لزم ان يكون هذا البناء متناسقا ومنسجما. لما كان الدين الاسلامي بناء متكاملا اعتقادا وعبادة وسلوكا، لازم ان يكون هذا البناء متناسقا ومنسجما. يعني ايه؟ احنا اتفقنا ان الاسلام مبنى، صح؟ وان اساس هذا المبنى هو العقيدة، خلاص؟ واتفقنا على انه العقيدة مطلب ضروري بالنسبة للتركيب الادمي. طيب طالما الاسلام مبنى، يبقى واحنا متفقين على ان المبنى ده ملخبط او مثلا معروج او مثلا قايل السقوط او في ميل، لا، المبنى ده ماله؟ متكامل، ها، بلا عيب، صح؟ متكامل يعني جميل، بديع، منتظم. طيب طالما ان هو مبنى متكامل ما فيهوش عيب، يبقى لازم يكون في تناسق وارتباط بين اجزائه، صح؟ العمود ده فوق العمود ده، والسقف كده، مفيش كده، مفيش حاجة، مفيش بروز، مفيش حاجة طالعة، مفيش حاجة، في تناسق. هذا التناسق بيجعل وحدة. يبقى لازم يكون في كل الاسلام ده مكون من ايه؟ مكون من صلب، اساس، خرسانة، صح؟ جدران، ها؟ ايه؟ قول. ما هو خلاص العمدة دي اللي هي الايه؟ اللي هي الخرسانات. وبعدين جدران، وبعد الجدران في ايه؟ في نوافذ وفي ابواب وفي، ها، مش كده؟ طيب كده تكون المبنى زي المبنى احنا قاعدين فيه ده، خرسانات وبعدين جدران وبعد كده الايه اللي احنا بنسميه باللغه العامه تشطيب، ها؟ طيب كده خلاص المبنى عملنا خرسانته، ولا زي اول بيت ابوك، بنيت بيت ابوك، عملنا الخرسانه، بس لا، ده احنا بنينا الطوب الاحمر، لا، ده احنا كده بنشطب. فالاسلام في كده، في الخرسانه اللي هي العقيده، ماشي، وفي الجدران اللي هي ايه؟ العبادات، ها، وفي التشطيبات اللي هي الايه؟ الاخلاق والسلوكيات، المعاملات يعني بلغتنا، يقول عبادات ومعاملات، مش كده؟ طيب يبقى اذا المبنى ده لازم يكون فيه ارتباط ما بين العقيدة والعبادة والمعاملة. يعني ما تحسش بنشوز، يعني ما ينفعش يبقى العقيدة الله واحد وعندك امر شرعي بانك انت تسجد للصنم، فاهم؟ هو اصلا لو في امر شرعي بالسجود للصنم هنسجد للصنم، ما دام ربنا امر بكده، فاهم؟ لكن احنا مؤمنين بالايه؟ بالتناسق ما بين المبنى، ما بين اجزاء المبنى. لو في عمود فارق، عمود على اللي تحت منه المبنى يقع او يحصل له شروخ، لانه في تحميلات، في عامل تحميل، في عوامل تحميل. فاذا احنا متفقين على ان الاسلام مبنى متكامل. لذلك نجد ان العنصر الاساسي في هذا الاسلام اللي هو تركب عليه، يعني دلوقتي المبنى ده نفس انتوا قاعدين فيه ده، اول ما اتبنت الخرسانات ولا اتبنت الشبابيك؟ خرسانات، هي دي العقيدة، فاهم؟ فتجد عشان يبقى في التكامل والانسجام انه العقيدة هي التي يركب عليها، فجاءت العبادات والمعاملات خادمة لدي ومرتبطة بها، خادمة ومؤيدة. زي الأعمدة بتبني العمود وبعدين بناء عليه تبني الجدار، عشان هو اللي هيشيل ايه؟ الجدار، صح؟ وبناء عليه بتعمل فتحة الباب او فتحة الشباك، بناء على العمود، بناء على خرسانة، بناء على مش عارف الكاميرات، يعني الحاجات اللي ايه؟ بس تشبيهات حسية تقرب المعنوي، فاهم؟ يبقى اذا المبنى اللي اساسه العقيدة، كل ما يتعلق بهذا المبنى ماله؟ خادم لهذه العقيدة، وهي عقيدة التوحيد الخالص لله تعالى، مما يكسبها مركزا مهما لفهم الدين الاسلامي. وبالتالي لن تصح عبادات، ركز بس في الحتة دي بعد اذنك، لن تصح عبادات ولن تصح معاملات ولن تصح اخلاق وسلوكيات الا ممن سلمت عقيدته. يعني بمعنى انه دايما المرض في الامه لما تلاقي الناس نصابه وحراميه وبيغشوا ها ويبصوا على بعضيهم ويخونوا في نسائهم ويخونوا في اولاده واموالهم ومش عارفوا يعملوا ايه، مفيش تعاطف مفيش تراحم، في انانيه في بخل في شح، كل ده عباره عن ايه؟ عباره عن خلل في الخرسانات، فالمبنى شويه يشقق شويه ينمل شويه تقع منه حيطه لان الموضوع ماله ما في خلل. فيبقى دايما المرض بيكون مرض ايه؟ مرض عقيده. مرض العقيده لما بيتداوى بعد منه المرض اللي بعده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج في قوم كانت فيهم كل الامراض اللي في الكون، كل الامراض، كان ماءهم الخمر وسلواهم الزنا ومالهم الربا وعبادتهم للاصنام والاوثان والحجر والشجر فهم، وحميتهم جاهليه لتقاتل الخيل او لغلبه فرس على فرس وغير ذلك، وكسبهم من قطع الطريق. شوف بقى امراض، يعني امه ايه؟ امه مشرده، امه سوداء، ومع ذلك خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش اتقوا الزنا، ركز، ما قال لهمش بلاش سرقه. ليه؟ لانه يعلم ان هذا المبنى الخريب واللي قايل السقوط واللي محتاج يتهدم ومحتاج يتبني من جديد، فتبقى دايما المساله لما يهدم مبنى ما يقعدش يقول ايه يلا ابداوا بجدران تكون طوبها كويس، ابداوا، لا ده هيبدا بايه؟ خرسانه. فلما داوى فيهم العقيده وبنى مبنى صلب ها صار المبنى متناسق متركب متواضح، صارت الصحابه دول هم اللي كانوا حراميه وكانوا قطعين طرق وكانوا زناة قبل ما يبقوا صحابه، صح ولا لا؟ طب ايه اللي حولهم؟ يبقى دواهم من اصله. فالمبنى المتكامل، فانت نفسك مش هيبقى عندك نوع من انواع الجد في الدين، السلامه في العباده، يقولك انا بصلي وبحس ان انا بركع كده واسجد مفيش، انا مش عارف كذا، انا كذا، انا بحارب في شهوة عندي بتوب منها بس مش عارف اتخلص منها، انا كل ده نوع من انواع ايه؟ الخلل في الجزء الصلب من المبنى اللي هو العقيدة. فيبقى اذا ليه بقى؟ لان العقيدة لما تبقى الخرسانة يبقى كل طوبة في المبنى مرتبطة بايه؟ مرتبطة بالخرسانة، صح؟ صح ولا لا؟ يبقى هتبقى ليها مركزية، طالما ليها مركزيه بقى بتتحكم في كل جزء في المبنى. بل ممكن عمود خرسانه يخلي الناس تسيب الدور اللي هو فيه شق ده، يسيبوه كله مع ان الطوب سليم والشبابيك سليمه والبيبان سليمه، لكن هم عارفين ان المركزيه في هذا المبنى هو الايه؟ للجزء الاساسي. كذلك في الاسلام احنا اتفقنا انه مبنى، الجزء الاساسي بتاعه اللي بيعتبر المبنى سليم او غير سليم هو ايه؟ العقيدة. فتكتسب العقيدة من هذا الارتباط وهذا المبنى وهذا البناء مركزا مهما لفهم الدين الاسلامي فهما صحيحا. فالعقائد الاسلامية والعبادات والمعاملات والسلوك كلها تتجه لوجه الله الواحد باخلاص، ها، فتسلم بسلامة العقيدة. كم من مصل ولا صلاة له، ها، المنافقون بيقوموا يصلوا، ربنا لما وصف صلاتهم قال ايه؟ قال واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يسمعون ولا يذكرون الله الا قليلا. طب مش في صلاة اهو؟ طب ليه اللي خلاها كده بالمنظر ده؟ عشان ما فيش عقيدة. لكن التانيين بقى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم ايه؟ خوفا وطمعا. طب ليه دول كده؟ عشان فيه عقيدة. فالفارق مش ان ده بيقوم يصلي وده يقوم يصلي، وده بيقوم يصلي الساعة 2 ودوكها 2 وربع فبتفرق 2 وربع بتبقى برد شوية ودي، لا، ده الموضوع كله متعلق بصلب المبنى ومركزية ما تدور عليه الايه؟ الأعمال. قال تعالى: ومن أحسن دينا، احنا هو بنتكلم على الحسن والغيره، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. مفيش دين أحسن من إنه هو يكون ها أسلم وجهه لله وهو اللي هو إيه ده؟ اللي هو الاعتقاد، اللي هو الجزء الصلب، الجزء الخرساني. معانا يا إخوان ولا إيه؟ فاهم؟ طيب اكتب: إن إخلاص الدين لله تعالى، إن إخلاص الدين لله تعالى لا يبلغ كماله إلا بإخلاص المحبة لله المعبود. إن إخلاص الدين لله تعالى لا يبلغ كماله إلا بإخلاص المحبة لله المعبود، والمحبة لا تكتمل إلا بتمام المعرفة، والمحبة لا تكتمل إلا بتمام المعرفة. يعني إيه؟ عشان يكمل الدين او عشان يصح، ومن احسن دينا، طب انا عايز ديني يبقى ايه؟ حسن. انا راجل عابد، انا راجل مسلم، مش عايز ابقى ارضى بالدنيا في ديني، مش عايز اجي يوم القيامة الاقي نفسي اسوأ دين. انا مسلم بس اسوأ دين، اسوأ بضاعة، لا انا عايز اجودها واحسنها، كده كده انا عايش، وكده كده انا بحاول اجتهد، وكده كده انا بحاول اطيع، يبقى ما ينفعش ايه لما اجي اشتغل اشتغل في ارزق بضاعة، مدام كده كده هتاجر، مش كده ولا ايه؟ يبقى لابد ان احسن بضاعتي، وبضاعتي مع الله يا ايه؟ ديني. خلاص؟ واحنا اتفقنا ان الصلب يعني خلاص. هنا بنتكلم على وجه تاني بقى من حيث اهمية العقيدة او ماهيتها فيما يتعلق بتركيب الانسان، الدين، صلب الدين كده، لان دي كلها نوع من تعريف الماهية وتقريب الماهية. اذا انت مش دينك مش هيبقى اكمل، ومن احسن دينا مش هيبقى دينك حسن الا بكمال الاخلاص، اللي هو ما هي دي العقيدة. العقيدة صلب الاسلام. طب وصلب العقيدة؟ افراد الله عز وجل ربا واله، ده صلب العقيدة. ما العقيدة معاها حاجات تانية بس ده صلبها. ركز، مش الخرسانة دي هي صلب المباني؟ طب صلب الخرسانة الحديد، صح كده؟ يبقى يشوف كل حاجة ليها ايه؟ ليها صلب. طب كويس جدا، فانا عايز اجود، فبيقول لك انه الاسلام مش هيكمل الا بالاخلاص. وخلاص، الاخلاص معناه تقدير المعبود قدره بحيث لا ينزل غير منزلته، فهم؟ انا بخلص منزلة ربنا، بخلصها، ده دي معنى اخلاص. يعني ايه بخلصها؟ ما بخليش حد له منها ها اي قدر، فبخلصها له لوحده. فهو من منزلته ايه؟ رب. بخلصها له هو لوحده، بخلي رب دي في نفسي خلصة تماما متشفية لله. هو اله برضو بخلصها له. يبقى فهمت كلمة اخلاص؟ يعني بحيث انه يكون له المنزلة التي تليق به خالصة له دون ما سواه، مخلصا له الدين، يعني مخلصه من كل ايه؟ شائبة. طيب التخليص ده يجي منين؟ ازاي اخلص له؟ لما اعرفه، صح ولا لا؟ كل ما علت معرفتي به كل ما علا قدره عندي. يعني ميجي واحد يقولك ايه؟ فلان هيديكوا درس، حسنين هيديكوا درس، فانت تخش تلاقي حسنين تقعد تبص له كده، بص له كده، بعدين الطاقية بتاعته تكون مش نظيفة شوية، راجل غلبان والبتاع وجاي مش عارف ايه، وجاي زي حالتي كده بالتاوب، تروح انت ايه؟ سلام عليكم حسنين، وتروح ماشي. طب ليه يا عم؟ لو قابلك واحد قالك سنين انت ماشي ليه؟ ده الشيخ حسين بيدي درس. تقول له، يقول لك ده الشيخ حسين ده راجل مش عارف اول في ايه، وراجل شاطر في ايه، وراجل في ايه. تلاقي نفسك ايه؟ رحت راجع تاني الحسنين. انا مش حسنين، انا سيد العرب، بس يعني بقول لك يعني مثلا. اذا الذي بعث على انزالك المنزلة للشخص او عدمها هو معرفته. ولله المثل الاعلى، ولله مثل اعلى. كلما عرفت الله كلما اخدرت قدره، كلما جهلت به كلما انقصته قدره. طب مين اللي بيعرفك بقى؟ مين اللي يعرفك بالله؟ هو بيقولوا شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم. طيب المعلوم بتاعنا في العقيدة مين؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا اشرف علم، لان هو بيعرفني باشرف معلوم. فيبقى اذا العقيدة، شوف بقى، هي اللي تساعدك في تخلص دينك. مش ممكن تخلص دينك بغيرها، يعني مش ممكن دينك مخلصا له الدين، مخلصا له الدين، ها؟ فأنا مأمور بتخلص الدين لله. طب ما حد، طب هيساعدني ايه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ها بالسبح؟ لا مش هتساعدك في تخليص الدين. طب اصلي بالليل ركعتين وركعتين برضو مش هيساعدك في تخليص الدين. طب اقرا قران كتير برضو مش هيساعدك في تخليص الدين. امال ايه اللي هيساعدك في تخليص الدين؟ انك تعرف عن ربك الكثير. طب وايه الطريق لمن اعرف عن ربي؟ العقيده. فاهم؟ ان اخلاص الدين لله تعالى يبلغ كماله الا باخلاص المحبه لله المعبود، والمحبه لا تكتمل الا بتمام. ها ان لو كتبت مش فاهم هتبقى مسؤوليتك. انا عارف طبعا ان انا بملي كلام يعني، بس لازم تفهمه. شوف انا مليك سطرين، هم اصلا هنا حوالي 10 اسطر، فبديك اثنين بس، فلله تكون كاتبهم وفاهمهم. ده لله عشان خاطر يعني. والعقيده الاسلاميه تقدم للانسان كل ما يجب عليه معرفته في حق الله تعالى، وبذلك يبلغ كمال المحبه. صح، كل ما عرفت اكتر كل ما حبيته اكتر، لان ربنا لا يعرف عنه الا الخير. مفيش عند ربنا حاجه وحشه. فكل ما تعرف حاجه هتلاقي قلبك انفتح، كل ما تعرف حاجه تلاقي قلبك انفتح، لانه ما عندوش الا الحلو. يعني ليس عنده الا الحسن، ليس عنده الا الاحسن. فبالتالي انت يعني فاهم، غير لما اقعد اقول لك ايه فلان ده اصله حرامي، فلان ده اصله نصاب، فلان اصله بتاع مخدرات، تلاقي نفسك انت ايه الدنيا عماله تغمق في وشك كده، لان انت عمال تسمع حياه. قول له يا اخي الله يهديك، طب قول لي كلمه عدله يا اخي، ده انت عرفتني. فاهم؟ ولا المثل الاعلى، الله عز وجل ما تسمع في حقه الا ما تنشرح به الصدور، اي في حق ربنا اي معلومه، وبالتالي تزداد المحبه. ما هو القلب بيتفتح فتزداد المحبه، كلما ازدادت المحبه كلما على القدر، كلما على القدر كلما كان عونا على تخليص الدين له. يبقى شوف العقيده. وبالتالي يسعى لكمال الاخلاص لله تعالى، لانه اتم معرفته بالله. كل ما تعلم، كل ما كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: والله لقد علمتم اني اتقاكم لله. طب صح؟ لا، وفي روايه: لقد علمتم اني اتقاكم لله عز وجل واصدقكم وابركم. وفي روايه: والله اني اتقاكم لله واخشاكم له. كل ده حديث عند كل ده حديث البخاري. والله اني اتقاكم لله واخشاكم له، ده هو يتكلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم. وفي روايه: انا اتقاكم لله واعلمكم بحدود الله. وفي روايه: ان اتقاكم واعلمكم بالله انا. ودي بقى اهم روايه في المعنى بتاعنا، اهم روايه في الله في اللي احنا بنقوله، مش اهم روايه يعني، اهم روايه في اللي احنا بنقول، اللي هي ايه؟ ان اتقاكم واعلمكم بالله انا. طبعا فاعلمكم بالله هي اللي بعثت على ايه؟ اتقاكم. واعلمكم واتقاكم اللي بعثت على اخشاكم. صح؟ يبقى معنى ذلك ان هو على دينه وصار دينه، مفيش دين بعد دين محمد صلى الله عليه وسلم. اعلى دين في الوجود من اللي راح واللي جاي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مفيش ايه؟ ولذلك هذا الدين يجازى عليه ها بجزاء ما يتكررش. هو دايما كل عمل له جزاء، وربنا لا يظلم الناس شيء. ها وحكم عدل. فعشان كده ايه؟ اسألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد بس. يعني واحد يكون نوع معين من الدين ما يتكررش، مفيش اتنين. هذا النوع من الدين اللي ملوش اتنين هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. طب جه منين بقى التخليص العالي قوي قوي ده؟ جه من العقيده. يعني خلينا في موضوع اللي هي العقيده، اللي هي العلم بالله ها والمعرفه به، البعيث على محبته المؤديه الى اقدار قدره التي ترتب عليها تخليص الدين. اكتب. إن الله قد جعل الإنسان خليفة في الأرض. إن الله قد جعل الإنسان خليفة في الأرض، وقد وكل إليه إعمارها. إن الله قد جعل الإنسان خليفة في الأرض وقد وكل إليه إعمارها، كما أمر بعبادة الله تعالى والدعوة إلى دينه. كما أمر بعبادة الله تعالى والدعوة إلى دينه. طيب فربنا سبحانه وتعالى جعل الانسان خليفة له، وامره باعمار الارض، وامره بان يعمر الارض بالايمان قبل ان يعمرها بالايه؟ بالبنيان. فهم؟ يعني مثلا امريكا معمرة بالبنيان اكتر من مصر واكتر من الدول العربية كلها، لكن مخربة للايمان مثلا. لكن ربنا لما خلق الانسان خليفة ما خلقوش خليفة عشان يعمل ناطحات السحاب ويعمل سراديب الهواء ويعمل مش عارف مثلا مش عارف يعني ابراج عالية وابنية كذا وكذا، انما عشان خاطر يعبده ويعمرها بالايه؟ بالعبودية. قبل يبقى العمارة بالايمان قبل العمارة بالبنيان. ها المسلم في حياته كلها يستشعر انه يؤدي رسالة الله بتحقيق شرعه في الارض. مين بقى اللي يحس ان هو فعلا خليفة وبيعمر الارض بالايمان؟ دلوقتي احنا قلنا العمارة بالايمان تكون قبل العمارة بالبنيان، وربنا جعل الانسان خليفة له في الارض وامره انه يعمرها، وقلنا بالايمان قبل البنيان. مين بقى اللي ممكن يقوم بقى بالدور ده على هذا الوجه اللي هو انه يبقى خليفة لله، ركز، ويعمر الارض بالايمان قبل البنيان؟ مش بس بالايمان بس، عشان ما فيش حد غير المسلم صاحب العقيدة. ليه؟ لانه غير المسلم صاحب العقيدة، يعني لو جبنا يهودي مثلا ما عنده عقيدة برضو، ما احنا قلنا ان الانسان العقيدة ضرورة من ضرورات تركيبه مش العقيدة الاسلامية، انما العقيدة الاسلامية هي ضرورة اصلاحية مصلح انسب الضرورات للتركيب الانساني، عشان تفرق بس بالمعاني. يبقى احنا لو احنا قلنا مين اللي هو ممكن يعمر الارض بحيث يبقى خليفة لله مش خليفة للشيطان، ها، ويعمرها بالايمان قبل البنيان، مش هتجد الشروط دي او حد يقوم بالوصيفة بالشكل ده الا المسلم بس، فقط المسلم وفقط. ليه؟ لانه هيبقى عنده العقيدة اللي تجعله ينزل ربه منزلتها ويقدر الله قدره ويحبه زي ما شفنا في اللي قبلها، وبالتالي لما يجي يعمر يقول ده حرام، لا ده يرضي الله، لا ده يقضي بالله. فتبص تلاقي مثلا الناس لما عمرت الارض بيلاقي من عملت شواطئ العراة وعملت القرى السياحية اللي بيمشوا فيها عراة، وبعد كده عملوا نوادي الشذوذ وعملوا عملوا عملوا حدث ولا حرك، كل ده ايه؟ عمارة بنيان. فهم؟ لكن عشان خالية من الايمان بقت سوداء وخراب، لا يمكن تسمى عمارة، هذا الخراب لا يسمى عمارة. يبقى اذا العقيدة هي التي تجعل الانسان محققا لمعنى الخلافة في الارض لله عز وجل، محققا لمعنى الاعمار الذي يرضي الله اللي هو بالايمان قبل البنيان. فعقيدته اي عقيدة المسلم تدفعه الى العمل الجاد المخلص. ركز معايا لو سمحت، الناس اللي قاعدة ورا ينامت ولا ها؟ صحيهم الله يسترك، صحيهم. فعقيدته تدفعه الى العمل الجاد المخلص، لانه يعلم انه مأمور بذلك دينا، ان ربنا امر بكذا، وانه مثاب على ذلك، مثاب على كل ما يقوم به من عمل، ها، سواء كان صغير او كبير. اكتب ان افراد الله، ما حدش يتكلم اثناء المحاضرة لو سمحتم، ما حدش لا ابناء ولا رجل ولا كده، ده ضد احترام مجلس العلم، وعدم احترام مجلس العلم يؤسم، لان مجلس العلم هو من المجالس التي امر الله باحترامها وامر بطاعة من يجلس له، وان يتابع بحيث لا يشوش عليه ولا يقاطع. موسى عليه السلام لما اتى الخضر ليتعلم منه، انا ذكرتكم مسألة دي اكتر مرة، اشترط عليه اوعى تتكلم، اوعى تفتح بوقك، اوعى تقول حق ما اقول لك انا، فما ينفعش بقى دو دو دو دو دو دو دو، ده ايه ده؟ ده مش مجلس علم بقى، فده ما ينفعش، عشان بس تبقوا فاهمين الامر له اداب. انا كنت اتمنى معاكم، ودي كنت بعملها دايما في اي مجلس، ان انا ادرس لكم حل طالب العلم بكري ابيدين رحمه الله، بقية السلف في زمنه، الشيخ بكر ابو زيد من علماء السعودية الافاضل، وهو كان ممن تحلى بالعلم على طريقة السلف الله يرحمه رحمة واسعة. فله رسالة جميلة جدا اسمها حلية طالب العلم، وهي ما ينبغي ان يتحلى به طالب العلم الذي يريد ان يجعل من طلب العلم عبادة، يعني بحيث انها تبقى عبادة، يعني انت وانت قاعد دلوقتي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى، مش قاعد تتسلى تتاوب اديك بتتفرج على كلمتين، لا ده انت قاعد في مجلس بل من اعلى مجالس العبادة. يعني لو واحد دلوقتي بيؤمنا في قيام الليل او بيؤمنا في صلاة نافلة اعلى ولا لمجلس العلم اعلى؟ مجلس العلم. دي مسألة، ولذلك حتى السلف اهل العلم كانوا يقومون الليل على العلم ولا يصلون، اللهم الا ما كان يسيرا من الوتر. ليه؟ من باب اختيار الاعلى، انا كده كده هبذل مجهود، يبقى اشتري ابو جنيه ولا ابو قرش، ابو جنيه ولا ابو الف، وهكذا. فانت لازم تفهم الموضوع ده. لكن دول دول دول دول ده بصراحة يعني ايه الموضوع ما يتباع من الاول، فما ينفعش. ان افراد الله تعالى بالتوجه اليه في جميع الامور، ان افراد الله تعالى بالتوجه اليه في جميع الامور يحقق للانسان يحقق للانسان الحرية الحقيقية التي يسعى اليها، التي يسعى اليها، فهم؟ فلا يكون عبدا الا لله، فلا يكون عبدا الا لله وحده. دلوقتي احنا طبعا فرحانين بما وهبنا الله من حرية بعد طغيان وظلم وبعد قهر النفوس واذلالها، طبعا ده شيء عظيم جدا. الحرية الحقيقية اللي هي تبقى مش انطلاق ابدان بقدر ما هي انطلاق قلوب، هي حرية العبودية. ولذلك لو جبت انسان، لو اتيت بانسان غير موحد وعيشته في سجون مصر ووريته اللي شافوه الاخوة لمدة ساعة، ممكن يحصل له حالة نفسية ساعة بس. مش فاكر انا في مرة كنا في سجن الاستقبال، وبعدين الضابط بتاع الحراسة يعني واد من اللي هم شغالين معاه عكسه، فراح مدخله زنزانة انفرادي من في الدور الاول اللي هم معظم الاخوة بيقعدون فيها، وراح قافل عليه الباب بالترباس من غير قفل كده. الواد قعد يصوت يجي ست ساعات، يصوت صوات يعني كما لو كان يعني وراءه اسد ينهشه. ليه؟ لانه متصور بقى ان هيحصل له زي اللي ايه؟ زي اللي بيحصل وما حدث هذا مع واحد من المسلمين. ليه؟ لانه وان كان مأسورا في بدنه الا انه حرا بقلبه. وهذه الحرية مالها؟ محصلة من افراد الله تعالى بالتوجه اليه. يعني هو حاسس انه في داخله، يعني هو بقى اتنين، كأنه شخصان، شخص داخلي الباطن وشخص خارجي. الشخص الخارجي محبوس، لكن الشخص الداخلي ها منطلق، منطلق في فيما يحبه الله ويرضى، فحاسس بالحرية الكاملة المطلقة، وأنه يفعل ما يريده الله. وزي ما قلنا أنا بعمل في مزاجي، عشان أنت موحد فالمزاج بتاعك إيه؟ متنزل على مرضات ربنا، صح؟ فبالتالي انت ايه فعلا بتعمل في مزاجك اللي انت بتستحبه اللي اتعلمته من عقيدتك، وان كان البدن مأسور دوك عشان مزاجه شهواته. فطبعا اول ما تجيبه منها فراح حبس الاتنين، حبس اللي جوه واللي بره، فيصرخ وهكذا. فافراد الله تعالى بالعبادة بالتوجه اليه في جميع الامور يحقق للانسان الحرية الحقيقية، الحرية الحقيقية اللي هي دي بقى، اللي هي حرية انطلاق الوجدان الداخلي التي يسعى اليها. فبالتالي لا يكون عبدا، يعني لا يكون اسيرا ها الا لله وحده. والاسر لله عين الحرية، لان انت تركيبك كده، كل ما تذل لله تعز، فاهم؟ كل ما تخضع لله ترتفع، هو ده تركيبك، فاهم؟ فالذل لله شرف والذل لغيره قرف، صح؟ فدي مسألة ايه تبقى مفهومة يعني معروفة مش محتاجة بيان. فتصغر عندما تتحقق الحرية الحقيقية ها اللي هي العبودية اللي هي افراد الله بالعبادة، يصغر بذلك في عين جميع الايه جميع ذوي السلطان، جميع المعبودات من دون الله. يعني يبقى انت مأسور، تبقى انت في ديك جلد على ظهرك ومع ذلك انت حاسس بحرية من ايمانك. ليه؟ لان اللي بيحصل لك ده ماله؟ صغير في عينك، لا قيمة له، وتصغر العبودية للمادة بحيث ما تبقاش انت عبد درهم ودينار وعبد ما تسمى بالحضارة، بحيث ان قيمتك كلها عربيتك، قيمتك كلها سكنك، قيمتك كلها المية جنيه اللي في جيبك، فاهم؟ لا، كل ده عندك ايه؟ ملوش. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على مسح، المسح ده زي الشوال، طبق له مرة سني سنيتين فنام عليه فلم يقم بالليل فقال ردوه على مكان ثانية واحدة بس عشان يبقى ناشف، شوال، شوال كبير كده زي الكيس الكبير، ها؟ شوف ده كانت نومته، وكان ينام على حصير حتى أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما باله كسرى وقيصر، يعني دول ناس عايشين في وانت أثر الحصير في جنبك، يعني انت الاولى بالانعام واولى بالتكريم، انت مين وهم مين؟ قال انت في ذلك ابن الخطاب، يعني انت دماغك بتفكر بالطريقة دي، وانت دماغك متأثرة بهذه المعاني. ان انا والدنيا، مالي والدنيا ان انا فيها الا كعابر سبيل، مالي والدنيا ان انا فيها الا كعابر سبيل. واحد بسافر، ما احنا في السفر ساعات بننام على الرملة، بنسافر مش عارف كذا، في الحج لما مثلا يبقى في ما الاوتوبيسات تعطل مش عارف يستخدمون التفويج، تقعد بيومين من غير نوم، وتبقى اي ليه؟ انت مسافر مش قاعد في بيتك، فبتبقاش فرقة معاك، لان انت عارف ان انت ايه هتنتقل من هذا الحال الى حال استقرار. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ يقينه بالاخرة انه كان يراه رأي العين، فكأنه شايف المحطة لا يصلها، فبالتالي ينام على حصير، ينام على مسح، الموضوع ايه شوية كده ورايح الايه المحطة دي، رايح الى النعيم المقيم. نسأل الله عز وجل ان يلحقنا به على خير وان يرزقنا شفاعته يوم القيامة. فتصغر في عينه العبودية للمادة والانقياد للشهوات، فان العقيدة ما ان تتمكن من قلب المسلم، ان العقيدة ما ان تتمكن من قلب المسلم حتى تطرد منه الخوف الا من الله تعالى، كل خوف من اي حاجة. تبص تلاقي الناس يقول لهم ايه الحق دول هيعمل فيك كذا كذا ويحصل لك، يا عم ليه تعمل كده؟ طب افترض رفدوك، طب افترض ضربوك، طب وانت ليه تعمل كده يا اخي؟ ليك عائل يا اخي، مش عايزين. يقول له قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. دي اجابة ايه؟ دي اجابة واحد متبلد، واحد جثة، واحد ما بيحسش، اجابة عقيدة، اجابة قلب عنده حرية، يعني اللي جوه حر واللي بره محبوس. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ما لطموش ولا قالوا ينهر كذا ويوقع كذا، انما قالوا ايه حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لكن النطق جاي منين؟ فان العقيدة مالها ان تتمكن من القلب المسلم، ان تتمكن من القلب المسلم تطرد منه المخاوف الا من الله، والذل الا لله. وهذا التحرر من العبودية لغير الله تعالى هو الذي جعل جنديا من جنود الاسلام، وهو ربعي بن عامر رضي الله عنه، عندما ذهب لملك الفرس حين سأله عن سبب مجيئهم، انتوا جايين لحد بلادنا ليه وجايين عندنا ليه؟ ملك الفرس بيقول له، فقال له لقد جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، او الى عبادة رب العالمين، ومن ضيق الدنيا الى سعة الاخرة. مع ان ربعي لما دخل عليه كان لابس ثياب ممزقة وحافي القدمين ومسك كده رمح ضبه في الايه في الفراش الوسيرة اللي تتغرز فيها الرجلين، يعني حاجة يعني ما فيش تناسب ما بين الحال الدنيوي البئيس وبين النعيم. لكن هذا حر القلب وحر الباطن، وده اسير الشهوات والمادة، فهم؟ فده زليل ودوك عزيز، اللي لابس مرقع او مهلهل ماله؟ عنده عزة في الدين. اكتب ان العقيدة الاسلامية هي العقيدة الوحيدة التي تحقق الامن والاستقرار والسعادة والسرور. ان العقيدة الاسلامية هي العقيدة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار والسعادة والسرور. اكبر نسبة انتحار موجودة في السويد والدنمارك، واكبر نسبة دخل وحرية مدنية موجودة في السويد والدنمارك، ويتبعهم سويسرا. فاهم؟ طب ليه في انتحار؟ ناس عايشة مبسوطة بيتحايلوا على البنات انهم يخلفوا، ويقولوا لهم هنسقط الضرائب وهنتولى المولود ونعمل كذا ونعمل كذا، ويعني مش ويعني في غاية الرغد وغاية ومع ذلك اكتر نسبة. طب ليه؟ لانه مفيش سعادة. الله ازاي يا عم؟ الناس بتاكل احسن اكل واحنا يعني الحمد لله رب العالمين. لكن الفكرة كلها انه السعادة في القلوب. القلب المؤمن الذي استقرت فيه العقيدة هو الذي يأمن ويطمئن ويبقى عنده امن واستقرار. ازاي يعني ما بيخافش؟ لا بيخاف، لكن بيرد المخاوف باطمئنان القلب. يعني يجي واحد يخوفك هتخاف، يجي واحد يبقى يرفع عليك حاجة يضربك بيها تخاف، لكن بتستجمع قوتك بالتوكل على الله واليقين في الله، وتستشعر انك انت محاط بقدر رب العالمين. يبقى اذا اللي بيخليك يعني سعيد امن مستقر مش انعدام المخاوف، لا المخاوف كده كده موجودة بغض النظر كثيرة او قليلة، لكن موجودة المخاوف. اما ليه انت ما بتقعدش تلطم تصور تهيج نفسيا تنتحر؟ لانه بداخلك عامل الاطمئنان الحقيقي والسعادة والسرور القلبي، كما قال تعالى بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مع ان مفيش في الآية اشعار بان هم خدوا فلوس كتير، خدوا متاع كثير، تقلبوا في شهوات عظيمة ابدا، بس كل السر جه منين؟ من اسلم وجهه لله وهو محسن، يعني عقيدة صافية تامة كاملة، فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما ان العقيدة الاسلامية وحدها هي التي تحقق العافية والرخاء، كما قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. طبعا ممكن واحد يعترض عليه ويقول لي طب ما هو بلاد الكفر عندهم كثير جدا من الخيرات. نعم عندهم كثير جدا من الثمرات، لكن ليس عندهم شيء من البركات. عندهم كثير جدا من الثمرات لكن ليس عندهم شيء من الايه؟ من البركات. عشان كده بقول لو ان على القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ثمرات من السماء والارض. لا لان هنا المفتوح بايه؟ بركات. والبركة تجعل القليل كثير جدا، والبركة تجعل في القليل نفع ونماء شديد جدا. هم اللي بيدرس منكم في الطب او اللي يعني يقرأ فيه او يعرف، او مثلا هم عندهم امراض اعجب من الخيال. لدرجة ان في امراض وتشوهات واحوال طبية عندهم ما بنشوفهاش الا في الكتب. ممكن يكون هنا في منها كتير بس مش بالصورة اللي عندهم، وفي بعض الحالات والامراض مش موجودة اصلا. سواء بلاد المسلمين ما فيهاش تقى بالقدر اللي هو يترتب عليه العطايا المتناسقة والمتناسبة مع التقى، الا ان برضو فيها قدر يمكن ان يأتينا من الله ولو القليل. فهم؟ لكن عشان احنا محرومين من اكثر من ذلك بسبب اننا عندنا قلة في الاستقامة، يعني قلة في التقوى التي جعلت قلة في البركة. ما هي في تناسب، تقوى يبقى في بركة، تقوى كتير بركة كثير، تقوى قليل بركة ايه؟ ما فيش تقوى ما فيش بركة. فالكفار عندهم ثمرات ليست بركات، وهذه الثمرات هي نوع فتنة من الله، بمعنى ان الله فتح عليهم عقوبة ومنعها منا اختبارا لكي نرد اليه، كما قال تعالى حتى ولقد بعثنا لا مش ترجم لا آيات الأنعام آيات الأنعام بس أتذكر أيوة قبلها إيه بقى وكم أرسلنا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون فهم فلما نسوا ما ذكروا به فلما جاءهم بأسنا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون نعم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه الآيات بديعة جدا جدا تبين يعني زي ما نقول المنظومة اللي عايش فيها الغرب عشان برضو انت ايه لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان احنا بنفسنا الضعيفة وارتباطنا بالدنيا حبنا ليها عندما تقل عقيدتنا يرحمك الله هنبقى مغرورين بالايه نشوف الغرب وشوف عندهم وشوف كذا واحنا مش عندناش اكل وشرب وعندنا بتاع والعملة فهم فربنا بيقول فلا يغررك تقلبهم في البلاد متاع قليل ثم مأواهم والعياذ بالله مأواهم جهنم. فالعقيدة هي الباعث على التقوى صح وبالتالي التقوى ها هي مجلبة الرخاء ومجلبة العافية كما قال تعالى في هذه الآية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اكتب العقيدة الإسلامية هي السبب في حصول التمكين في الأرض وقيام دولة الإسلام. العقيدة الإسلامية هي السبب في حصول التمكين في الأرض وقيام دولة الإسلام. قال تعالى ولقد كتبنا آية الأنبياء 105 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الإيه طب الصالحون يعني أهل تقوى والتقوى لا تأتي إلا من العقيدة. كذلك يا اخوان لابد ان احنا نتصور شيء مهم كده مهم في ظل النقاط اللي ذكرناها ان العقيدة هي ضبط تصورات الانسان على الضوابط الصحيحة. يعني الانسان بطبيعته احنا قلنا في اول نقطة خالص ان الانسان بطبيعته مركب على انه لابد ان يفزع الى قوة وقوة عظيمة وإلى كذا وكذا وكذا وكذا. فدلوقتي لو الإنسان يعني تلوثت عقيدته فظن أن هذا الحجر العمود اللي وراك ده بينفع أو يضر لو تصور ذلك لالتمس منه النفع والضر. ليه؟ لأنه المسلك فرع عن التصور. المسلك فرع يعني المسلك فرع عن التصور يعني بحسب ما يبقى الإنسان متصور حاجات ومعتقد حاجات يعمل بيها فاهم. يعني لما واحد يكون متصور انه لو دخل بيت في ميت او بيت كان فيه واحد مقتول الجن هيلبسه تبص تلاقيه لو دخل وروح البيت يقولك انا الجن لبسني انا جرالي حاجة انا حصل لي حاجة وما حصلوش شيء انه هو متصور ذلك فاهم. فيبقى دائما كل ما ضبطت التصورات اللي في قلب العبد كلما انضبطت ايه مسالكه. لان العبد تركيبته دي نقطة تانية مهمة غير تركيبته في مسألة الارتباط بقوة عظمى ان باطنه يتحكم في ظاهره. الانسان ها صلب تركيبه ان باطنه يتحكم في ظاهره مفهومة. وبالتالي كل ما كان الباطن ده مظبوط كل ما كان الظاهر ايه مظبوط. كل ما كان الباطن معوج كل ما كان الظاهر معوج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، صح ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان ايه اللي بيتحكم في الصلاح والفساد؟ المضغة اللي هو الباطن، صح ولا لا؟ ولذلك قالوا ان كل ما يظهر من صلاح او فساد على جوارح الانسان، على جسمه من بره، على الظاهر بتاعه في كلامه في اعماله، ها، كل ما يظهر عليه هو بحسب ما في قلبه من الصلاح والفساد. كل ما يظهر على الانسان على ظاهره من صلاح او فساد، ها، بحسب ما في الوجدان او القلب من صلاح او فساد. وبالتالي ان كل اعمال العبد فرع عن اعتقاده، كل اعمال العبد فرع عن اعتقاده، وبالتالي كل من اراد ان يصلح اعماله، يعني انا حاسس ان تصرفاتي عباداتي ولا بقدرش اقوم الفجر، عندي كده معاصي كتير، عندي شهوات غلباني، اعمالي تعبانة، لما احب اعالجها ساعات في كثير منا عندما يريد ان يداوي سوء مسلكه يكثر من الاعمال كأنه بيداوي اعمال باعمال، والاعمال لا تداوي الاعمال، الاعمال لا تداوي الاعمال، انما العقائد هي التي تداوي الاعمال، فاهم؟ يعني انت لما تحس بانك انت متباطئ في البر، قليل البذل لله، غير قادر على انك انت تتفاعل بما ينبغي ان تتفاعل به من امساك عن معصية او فعل طاعة، فان ذلك المرض لا يداوى بانك تعمل اعمال اضافية، لانك تعملها في معزل او بمعزل عن المعتقد، بمعزل عن الايه، عن القالب. وان عملت بمعزل عن القالب مش هيأتي تصليح. عليكم السلام. اكتب ان الحقائق التي يمكن ان يتعلمها الانسان كثيرة، ان الحقائق التي يمكن ان يتعلمها الانسان كثيرة، والعلوم النافعة كثيرة، والعلوم النافعة كثيرة، لكن اشرف العلوم واجلها نفعا هو العلم بالله، لكن اشرف العلوم واجلها نفعا هو العلم بالله، ربا لا رب سواه، ربا لا رب سواه، وإلها لا معبود بحق إلا إياه. أنت وأنت بتتعلم بتتعلم أشياء كثيرة، بتتعلم فقه، بتتعلم لغة، بتتعلم حديث، بتتعلم مصطلح، كل هذه العلوم نافعة وأشياء عظيمة وجميلة، لكن أشرفها على الإطلاق كما قلنا أن شرف العلم بشرف المعلوم. هذا العلم اللي هو علم العقيدة هو الذي تحيا به القلوب، ولا يكون الانسان مخلوقا كريما الا بمعرفته والاعتراف به، فهم ليه؟ لانه يعرفك بمن؟ يعرفك بالله. هنا بقى اكتب قاعدة عظيمة، اكتب كده قاعدة عظيمة وفائدة جليلة. متى يتحقق علم العقيدة في القلب؟ انا نفسي بقى دي الفايدة دي او كده تتنيها معاك باستمرار، عشان انت هتبقى مساق معانا كل ما نتذكرها. كيف؟ متى يتحقق في القلب؟ متى يتحقق علم العقيدة في القلب؟ قال تعالى، اكتب الآية، قال تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم. ركز معايا لو سمحت انت وهي، لان دي فائدة عظيمة والله، ممن افضل ما تعلمت فيما يتعلق بهذا الموضوع. وليعلم الذين أوتوا العلم انه الحق من ربك لأنه الحق من ربك، آية الحج 54، بس اكتبها عشان حنتناول معناها، فيؤمن به فتخبت له قلوبهم، فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الحج 54، الآية دي ذكرت ايه؟ ركز بس يبقى ثواب، واكتب وانا بشرح لك اكتب من عندك كده بس عشان مش هقدر منهم لك، عشان عايز اركز في المعنى. وليعلم الذين اوتوا العلم، رقم واحد، انه الحق من ربك. اكتب كده رقم واحد، اكتبها برقم واحد، واحد انه الحق من ربك، رقم اتنين فيؤمنوا به، رقم ثلاثة فتخبت له قلوبهم. يبقى أول سبب لأسباب إثمار العقيدة في القلب أنها تثمر وتبقى تتحقق جوه القلب، رقم واحد معرفة المعلوم، معرفة المعلوم العقدي، فهم؟ معرفة المعلوم العقدي اللي هي تساوي ايه؟ وليعلم انه الحق من ربك، وليعلم الذين اوتوا العلم، يبقى العلم بانه الحق، دي معلومة اسمها ايه دي بقى؟ اللي هو معرفة المعلومة العقدية، تعلم المعلومة العقدية. يعني اذا تعلم المعلومة العقدية دي واحد من ثلاثة، يعني ده مش هي بس، يعني مش انت كتبت حضرت درس كتبت وسمعت كده انت بقى عندك عقيدة، لا، ركز، احنا دلوقتي بنتكلم كيف اصير صاحب عقيدة في قلبي. رقم واحد ايه؟ العلم بالمعلومة العقدية، ها، اللي هي موازية، اللي هي موافقة لقوله وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك. رقم اتنين الاعتراف بهذا المعلوم وتعلق والايمان به، معذرة، الاعتراف بهذا المعلوم والايمان به. انا ممكن اعلم معلومة ولا اقبلها ولا انكرها ولا اؤمن بها ويتعلق بها قلبي ولا ولا ولا ولا ابرأ منها، لكن لابد من الايمان بها. يبقى رقم واحد معرفة المعلومة العقدية او تعلم المعلومة العقدية، رقم اتنين ايوه اللي هو ايه، ايوه الاعتراف فيؤمنوا به، رقم ثلاثة فتخبت له قلوبهم اللي هو الرزق من الله. يعني التالتة دي مش بتاعتك، انت مش هتعمل حاجة، ده التالتة دي هتأتيك رزق من الله، اللي هو ايه، فتخبت له قلوبهم، فهم؟ اللي هو الهداية بقى. يعني نرتبهم تاني، معلش لاحسن انا حاسس انا اللي اتلخبطت مش انت. رقم واحد تعلم المعلومة العقدية، رقم اتنين الاعتراف بهذه المعلومة والايمان بها، رقم ثلاثة اخبات القلوب لها، رقم ثلاثة اخبات القلوب لها، يعني بمعنى الاذعان وتذلل القلب وانخفاضه، فهم، والاستسلام جاي من معنى الاخبات، اخبات القلب لهذا المعلوم. يبقى انا تعلمت معلوم، ها، اخترته واقررت به ورضيت وامنت به، وبعدين خبت له قلبي وانصاع له قلبي وزل له قلبي وانخفضت له، لا، دي التالتة بقى اللي هي الرزق من الله، وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم، اللي هي بقى، لا، دي الرابعة اللي هي الرزق، اللي هي ثمرة العقيدة. يبقى كيف تتحقق ان الثلاثة الاول اللي هو علم المعلومة العقدية، وقبولها واخبات القلب لها. ملهم دول ها هم دول دورك انت في العلم العقيد. اذا حققت هذه الثلاث رزقت الرابعة من الله اللي هو ايه، وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم. وليعلم الذين اوتوا العلم رقم واحد انه الحق من ربك، رقم اثنين فيؤمنوا به، رقم ثلاثة فتخبت له قلوبهم، رقم الرزق بقى اللي يأتي وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم. وقال تعالى واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا، بناء على ايه بقى زادتهم ايمانا؟ انهم عالموا انه الحق من ربهم ها، وامنوا به واخبتت له قلوبهم، فطبعا رزقهم ربنا فزادتهم ايمانا. اما الاخرون ها راحوا يعني نفروا منها، انكروا هذه المعلومة، لم يؤمنوا بها، لم تخبت له قلوبهم، فتاني ايه فزادتهم رجسا وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى آية التوبة 125 وقال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يعني ايه؟ يعني يقرأ قرآن كتير، يسمع بشرح كتير، مفيش هداية، برضو دماغه ملوح، برضو دماغه كذا، برضو قلبه قاسي، برضو قائم على المعاصي او حتى على الردة، لانهم كل الايات لا تغني. ليه لا تغني؟ لانه ما بيستقبلهاش بالتلاتة، لانه لا يمكن ان تثمر العقيدة ثمرة في القلب او يرزقك اثمار الله عز وجل اثمارا للعقيدة في قلبك الا اذا توفرت هذه الثلاث: علم بالمعلوم العقدي، وإيمان بأنه من عند الله حق، والثاني أن تؤمن به وتختار وتعرفه ها وترضى به ها، والثالثة تخبت له بقلبك، لا تستكبر بقلبك ولا تستنكف ولا تتردد ولا ترتاب. وده مبين في آيات أخرى كتير جدا جدا هنتعرضها، كما في قوله تعالى مثلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في قلوبهم حرج ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. فهم؟ والحرج موطنه فين؟ القلوب. يعني معنى ذلك أن دول مالهم؟ هم صاروا مؤمنين ليه؟ لأنهم عرفوا أنه الحق وأمنوا به وأخبرت لهم القلوب. عبر عن هذا بإيه؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج. في ارتباط. فدي نقطة مهمة، انك تبقى فاهم انك عمرك ما تبقى صاحب عقيدة بمجرد انك تمسك كتاب وكشكول وقلم وديجي ديجي ديجي دي كده وخلاص. لا، بل لابد تبقى داخل الاول على الموضوع، هتأتيك المعلومة العقدية تستقبلها بعد ما تعلمتها بايمان واختيار، او الله ده الحق، او ايه سبحان الله وده الحق، وبعدين تخبت له بقلبك. فاهم؟ وتبقى عازم انك تستسلم وتخضع لهذا المعنى اللي وجه في الآية أو الحديث ها، عندئذ تنتظر عطية الله اللي هو إنه وإن الله لهادي الذين آمنوا صراط مستقيم. فتأثير هذا العلم معتمد على قبوله أو رفضه. فهم؟ يعني علم العقيدة يثمر في قلبك بناء على إما تقبل المعلومة أو ترفضها. إن قبلتها وأخبت قلبك لها أثمرت، وان رفضتها لا يمكن تثمر ابدا. فهم؟ عشان كده لما نقول من يهدي الله كما في القرآن يعني فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني ايه فلن تجد له وليا مرشدا؟ يعني لو جبنا له مليون شيخ، الولي المرشد اللي هو الشيخ اللي هو المعلم زي ما بيقول مرشد الاخوان كده. فهم؟ وليا مرشدا، يعني راجل حيتولى ارشاده وهو اصلا ولي للارشاد، يعني صاحب علم وصاحب هدى وصاحب فقه وصاحب ما يرشد به. لو جبنا له مليون واحد من الارض ليه؟ لأنه أغلق قلبه عن تعلمه وقبوله والإثبات له، فهم؟ لكن لو أنه يحسن، كلما تقبل، كلما جاءه حق من ربه، كلما جاءه آية من الله، ما وقفش قدامها مجادل، ما وقفش قدامها مستنكب، يبحث لها عن تأويلات. لا لا لا الآية مش كده، لا لا استمع نشوف. زي ما كده كان سادي يكلم ناس يقولك ايه، طب انا عايز اسأل الشيخ عشان اعرف تأويلها واعرف رد عليها. يعني هو اذا لا يريد قبولها بقدر ما يريد رد عليها. يبقى طبعا ده ما تنتظرش منه ان يبقى صاحب عقيدة، منين هتجيله اذا كان هو مبيت الرد، مبيت المنع، لا عدم الاعتراف، عدم القبول. اذا انت لما تيجي تقول انا دلوقتي بدرس اهو ودي بداية امري وعايز ابقى صاحب عقيدة وعايز قلبي، يبقى لن يأتيك هذا الا هدى من الله. طب ايه مقدمات العملية المطلوبة منك؟ اللي هم التلاتة دول، التلاتة دول. فتأثير هذا العلم معتمد على ايه؟ اكتب كده عندك، فتأثير هذا العلم معتمد على قبوله او رفضه. فتأثير هذا العلم اللي هو علم العقيدة يعني معتمد على قبوله او رفضه لا على مجرد اكتسابه، لا على مجرد اكتسابه. يعني مش مجرد ان انت قريت كتاب في العقيدة او حضرت درس في العقيدة، حتى لو حضرت دورة واثنين وثلاثة، لكن لابد يبقى كل هذه الاسباب التي تؤدي الى اكتساب يتبع هذه الثلاث، مفهوم؟ يتبع هذه الثلاث: ان تعرف انه الحق من ربك، ان تؤمن به، ان يخبط لك. وهذا يعني ان العقيدة تستقر في القلب بمجرد تعلم علم العقيدة بغير ارادة واختيار وقبول واقبال. وهذا يعني ان العقيدة لا تستقر في القلب بمجرد تعلم علم العقيدة بغير ارادة واختيار وقبول واقبال. فتدبر هذا المعنى في ظل آية الحج، لازم تبقى دايما دي نصب عينك، فهم؟ الايه؟ وهذا يعني ان العقيدة لا تستقر في القلب بمجرد تعلم علم العقيدة. يعني احنا نفتح كتاب ونقراه ونكتب ونشرح، يبقى ده اسمه ايه؟ تعلم. ما تفكرش ان بمجرد هذا التعلم هيصبح عندك عقيدة، تبقى صاحب عقيدة وتثمر هذا في قلبك، وتستقر العقيدة في قلبك. اما الامتى تستقر؟ ان يكون في ارادة ليك في اختيار هذا المعلوم اللي هو فيؤمن به وتخبت له قلوبهم، فاهم؟ يبقى المعلومة جات لك قبلتها وتردها وتختارها، وتنقاد وتنصاع، فعندئذ تستقر العقيدة في القلب. طيب نكمل بعد الصلاة عشان بس الناس تلحق تصلي. ايه دي اخر فقرة، قول يا حبيبي قول. فتأثير هذا العلم معتمد على قبوله او رفضه لا على مجرد اكتسابه. وهذا يعني ان العقيدة لا تستقر في القلب بمجرد تعلم علم العقيدة بغير ارادة واختيار وقبول واقبال. فتدبر هذا المعنى، واضح؟ هنقف عند ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله تعالى عشان بس نكمل اكبر قدر في هذا المقال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اكتب: فالعقيدة هي التي تهيئ النفوس لعبادة الله وتنشط الجوارح لها، يعني تنشط الجوارح لعبادة رب العالمين، كما قال الشاعر: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء، ولذلك اكتب ولذلك هي التي تهيئ النفوس لقبول تفاصيل الشريعة. ولذلك هي التي تهيئ النفوس لقبول تفاصيل الشريعة. فلذلك سبق التكليف بها كل تكليف. سبق التكليف بها كل تكليف. مفهوم؟ وسبقت الدعوة إليها الدعوة إلى غيرها. سبقت الدعوة إليها الدعوة إلى غيرها. يعني إيه؟ يعني العقيدة لما بتستقر في القلوب تنشط الجوارح للأعمال والطاعات. وزي ما قلنا لو أن الإنسان عنده مرض متعلق بأداء الطاعات أو متعلق بسلامة الجوارح لا يداويه بأعمال جارحية أخرى، لأن المريض لا يداوي المريض بل يداويه من القلب. فإذا سلم القلب وصلح صلحت الجوارح وصلح كل ما ورائه. ولذلك كانت العقيدة أول تكليف، ولذلك كانت العقيدة أول الدعوة إليها، سبقت كل الدعوات التي بعدها. يبين ذلك حديث أخرجه البخاري في الحديث عن يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ركز معايا في الحديث ده. إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير؟ قلت ويحك وما يضرك، يعني أي كفن حيحقق الموضوع. قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما؟ قالت لعلي أؤلف القرآن عليه. التأليف يعني الترتيب، يعني احنا لما نقول الكتاب ده تأليف فلان يعني ترتيب فلان. فبقول لها أريني مصحفك لعلي أؤلف القرآن، يعني المصحف اللي معاه ممكن يكون مش مترتب نفس الترتيب فهو يأمن. وكان طبعا الكلام ده قبل جمع عثمان رضي الله عنه الذي ابتدأه أبو بكر هو جمع المصحف واستقال الصحابة على ذلك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. يعني إيه؟ ممكن تكون سورة النساء قبل البقرة، ها سورة طه قبل الكهف كده، يعني يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أي آية قرأت قبل، يعني مش القرآن كله نافع ومش هيحصل لك ضرر ولا يحصل لك خسارة. أي آية؟ العبرة بالنزول مش بالقراءة، العبرة في الأهمية والترتيب بالنزول مش بالقراءة. لا يضرك أي قرأت قبله، يعني دي قبل دي أو دي بعد دي، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. وده الشاهد من الحديث، إنما نزل أول ما نزل منه، الضمير هنا على القرآن، سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. والمفصل اللي هو الصور التي في الأجزاء الأخيرة، يعني من الجزء السادس والعشرين إلى آخر المصحف. ذكر قال فيها، يعني بتقول له أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. طب الجنة والنار دي ايه؟ عقائد مش كده؟ حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، ثاب يعني رجع وكسروا في الدخول، يعني حتى إذا دخل في الناس في الإسلام كثيرا واستقبلوا ما كان من العقائد في أول ما نزل القرآن، نزل الحلال والحرام. يبقى في الأول كان اللي نزل ايه؟ العقائد. فلما كثر الناس واستقروا في الإسلام وقبلوه وتوطنوا وتوطدوا عليه، نزل الحلال والحرام. شو بقى الكلام الجميل؟ فبتقوله من باب البيان، ولو نزل أول ما نزل شيء من الأحكام لا تشربوا الخمر، لو نزل أول شيء نزل أو أول ما نزل لا تشربوا الخمر، لقالوا لا ندع الخمر. فهم؟ لو كان اول شيء نزل عليهم لا تشربوا الخمر، قالوا لا ندع الخمر، قالوا لا ندع الخمر ابدا ابدا. ولو نزل اول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا ابدا. لقد نزل بمكة على محمد، عائشة بتتحدث رضي الله عنها، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم واني لجارية العب، لسه صغيرة يعني في اول ايه، في اول الدعوة، ها، بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر. ودي ايه؟ عقيدة، عقيدة ولا احكام؟ عقيدة. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم واني لجارية العب، بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر. وما نزلت سورة البقرة والنساء اللي هي فيها احكام كتير الا وانا عنده، يعني كبرت وتزوجها وصارت في بيته صلى الله عليه وسلم. قال فاخرجت له المصحف فاملت عليه اي السور، اي السور يعني ترتيب السور. الحديث اخرجه البخاري. الشاهد من الحديث ايه؟ ان عائشة رضي الله عنه بينت له ان اول ما نزل من القرآن واول الدعوة كان للايه؟ للعقيدة. ليه؟ حتى اذا ما استقرت العقيدة في القلب انصلح القلب، فاذا انصلح القلب انصلحت به الجوارح. ولو نزلت عليهم الاحكام قبل ان تنصلح عقائدهم لقالوا لا ندع الخمر ابدا، لا ندع الزنا ابدا، لانهم تربوا عليه وعاشوا عليه وادمنوه. فلا بد من نقلة نوعية، والنقلة النوعية ما تجيش الا من خلال التصورات. فلما وجدت التصورات اللي هي في سر العقائد وسلمت القلوب، نظروا بقى خلاص مستعدين للاحكام، لانهم عرفوا قدر الله واسلموا له، ها، وحسن دينهم لله. فنزلت الاحكام، لا تزنوا بقى خلاص اتركوا، لا تشربوا الخمر، لا تشربوا الخمر. وانتوا عارفين قصة نزول حرمة الخمر اللي هو الحرمة التامة للخمر، ها، كانت الانية في ايديهم وهم وهموا برفعها الى افواههم، فجاء المنادي يقول اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ها يأمر براقها، ونزلت عليه ها ايات تحريم الخمر، فألقوا بالقداح وأمروا بإراقة الايه الخمر. شوف على طول استجابة فورية، الاستجابة الفورية للمدمنين والاستجابة الفورية للذين تربوا على ذلك وأدمنوه ها لا تكون إلا بإيه؟ إلا بسلامة المعتقد، وهي السبب، اكتب، وهي السبب الأساسي لحل المشكلات، وهي السبب أي العقيدة، وهي السبب الأساسي او الاساس، اكتب السبب الاساس ده في اللغة صح كده، لحل المشكلات الاقتصادية والسياسية والخلقية، اقتصادية والسياسية والخلقية. نحن الان كما يقولون في الثورة والناس متشابكة ومتطحنة وكل واحد بيستعرض قوته على الاخر من باب البرامج السياسية للانتخابات وكذا وكذا، والناس رد الاسلام عشان خاطر المتغيرات ودولة دينية والهجوم والكلام والاشياء العجيبة والاشياء الغريبة اللي الناس يعني بتتكلم فيها وتطعن فيها وتعمل وتسوي وي وي وي. كل هذه الامور لو ان الناس ها عرفت قدر الاسلام وعرفت قدر رب الدين رب الاسلام سبحانه وتعالى وانصاعت قلوبهم، هيعلموا تماما انهم بيطلبوا العمى وبيتركوا الايه الهدى نتيجة للجهل والغفلة الشديدة، لانه ما فيش صلاح. والاقتصاد يعني ايه؟ الاقتصاد ان واحد بيعمل بضمير وبينتج منتج بضمير، فهم، فينتفع به على الوجه الصحيح، وبالتالي يبقى فيه مردود نافع على المستعمل وعلى المنتج، صح؟ واحد يزرع بضمير فينتج بضمير، يبيع كيل مضبوط فينتفع المستهلك وينتفع الايه المنتج الزارع، هو ده. طب من اين ياتي الضمير؟ احنا انا بقول كلمه ضمير دي كده للتقريب يعني، من لا تاتي الا من العقيده، لانها بتكون مراقبه لله. لكن واحد يزرع طماطم ولقى الطماطم غلت في السوق، يروح جايب مواد كيميائيه في الصوب ويقعد يرش بكميات غير المسموح بيها، فاهم؟ عشان ايه؟ تنتج سريعا ويبيعها ب10 جنيه كيلو في وقت ما كانت سعرها عالي، وممكن يهلك المستهلك، ها، وهو في نفس الوقت المسألة معنه يكسب وخلاص. طبعا بتكون العاقبة محق، وكون العاقبة ضرر، وكون العاقبة ان هو كسب 10 جنيه والضر هو الناس، يوم يكسب مصاريف يعني علاج وادوية 1000 جنيه، يبقى العشرة جنيه مش هتعوض تلفيات اللي هتتكلف اكتر من 1000 جنيه، وده مردود اقتصادي سيء. وبرضو النظام السياسي، يعني ايه نظام سياسي؟ يعني نظام علاقة بين حاكم ومحكوم. طب لما يكون حاكم ظالم طاغية لا يرقب في مؤمن الا ولا زمة، ولا يعرف الا نفسه وبطانته واهله واولاده، ها، ولا يقرب الا من نافقه، ويباعد كل من قال كلمة حق مثلا او قال نصيحة منبوطة، يبقى معنى ذلك انها تبقى العلاقات كلها علاقات محسوبية، علاقات تقوم على الرشوة، علاقات تقوم على المنافع، فتبقى البلد كلها ظلم، كراهية، ها، النفوس مشرئبة تكره بعضها بعض، يبص الواحد كده بحسرة انه مش قادر يطول ما هو فيه بس مش قادر يتكلم. لكن لو كان فيه معتقد هيبقى الحاكم اول ما عنده اول شيء يهمه الايه؟ المحكوم. والمحكوم بيتعامل بمحبة ونصح، بمحبة ونصح للحاكم، فهم؟ وتبقى علاقة مرضية، وتبقى النفوس فيها نوع من الرضا، ما دي السياسة، فهم؟ مش السياسة نجاسة، ولا السياسة مكر وخيانة، ولا السياسة ان انا اقول لك كلمتين طحلوين تحطني في منصب وبعد كده اتنكر ليك، لا، ليست سياسة، دي خيانة. انما اقصد اقول مثل هذا الحال الايجابي الذي مثلت به لن يكون الا من خلال مراقبة لله، ومن خلال قلوب تعمقت فيها الايه؟ العقائد الحق، فهم؟ وكذلك الاصلاح الخلقي. لا يمكن لو انت عملت لكل انسان عسكري وراه، مصر فيها 90 مليون، رحت مستورد عساكر من الصين وعملت لكل واحد مصري عسكري وراه، لن يصلحه اخلاقيا، ولن يجعل عنده نوع من انواع الاخلاق والضمير ومراعاة الايه؟ مراعاة الحال، وعدم الغش، وعدم السرقة، وعدم الخيانة. ليه؟ لانه لا يراقب الله. لكن لو انك عبدت الخلق للخالق، ها، وربيتهم على سلامة المعتقد في القلوب، وقلت لهم بقى منكم لربنا، فاستشعروا الخوف من الله، واستشعروا الحرص على مرضات الله، اللي حينتج اخلاق كريمة، صدق في القول، عمل. شوف ماعز رضي الله عنه زنى ولم يره الا الله، ومع ذلك جاء وقال اقمت يعني اني زنيت، وطلب منه يقيم الحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد مرة واثنين وثلاثة واربعة، ها، ومع ذلك يصمم. ده حسن خلق، صح؟ ايه اللي بعث عليه؟ التقوى، مخافة رب العالمين، خشية الله بالغيب، صح؟ لكن انت ممكن تجد انسان بيفعل المفاسد، ولو جيت قلت له احلف يحلف 100 يمين بالكذب والزور، حتى تعاطى الناس اليمين الزور اللي هو مما من اشد ما افزع النبي من المحرمات، اللي هو اليمين الزور، الا وقول الزور، الا وشهادة الزور، ومع ذلك تعاطاها الناس وكأنها ايه؟ يعني مضغة في الفم، كأنها تمر بيأكلوه، من كثرة الايه؟ من كثرة التساهل وفساد القلوب، نعوذ بالله. فاذا العقيدة اساس في حل المشكلات سواء الاقتصادية او السياسية، لان العقيدة عبارة عن ايه؟ مراقبة لله، صح؟ وخلاص مدام العبد ده بقى بيراقب ربنا، يبقى القضية انتهت معاه، انتهت في الخير، يعني بقى بفضل الله مساره في الخير. لكن اول ما تمكن لربه وتعامل مع الناس، انا ان رأيتك الان لا اراك بعدك، ولو اغلقت بابك لا يراك الا الله، وانت اساسا بقى خلاص الموضوع معك مفكوك، يبقى فاذا هي الاساس، لانها تجعل من الانسان مراقب على نفسه، يعني انت تبقى الشرطية على نفسك بينك وبين ربك، مش محتاج حد بقى يقولك ايه انت عملت، انت سويت، ادي الادلة، اجيب لك ورق، او شوف انت لا، لانه بيراقب رب العالمين. وطبعا ده لما بتحصل بقى هذه العقائد وتكون المسالك كده، تبص تلاقي فيه نماء، تلاقي فيه ارتباط طيب ما بين الحاكم والمحكوم، ها، من عمر رضي الله عنه لما ارسل عبد الله بن عمر يوم قتل ويوم بقرت بطنه، قال يا ابن عمر اذهب فانظر من قتلني، قال قتلك أبو لؤلؤ المجوسي؟ قال الحمد لله الذي قتلني من لم يسجد لله سجدة. الحمد لله الذي قتلني من لم يسجد لله. ليه؟ لأنه طب دول ناس عندهم عقيدة، اللي بيسجدوا دول عندهم عقيدة، وهو ما عملش من الأسباب اللي تفسد ما بين الحاكم والمحكوم، فإلا هيخلي واحد عنده عقيدة يقتله؟ ممكن واحد ما عندوش عقيدة يقتله ويكون بيسجد برضه، صح؟ من باب الغل الغيم كذا، من باب الرشوة، من باب الإمالة. إنما فبالتالي فبيسأل شوف مين اللي قتلني، فقال له كذا، يبقى هو ده الوضع. يبقى إذا المعتقد هو الدواء، العقيدة هي الدواء، وفقدها هو عين الداء. العقيدة هي الدواء، وفقدها وإيه؟ هو عين الداء. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طبعا هتستغفر من تؤمن بأنه يملك المغفرة، هتستغفر بمن تؤمن أنه يأخذ بالذنب ويغفره. يبقى إذن الاستغفار عبارة عن ضريبة سلامة المعتقد، صح؟ ضريبة إقدار الله حق قدره. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يبقى ده إشارة، مش إن الاستغفار بالبق بالفم، لا، إن يكون تفاعل عقدي. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. زي شوف إنه كان غفارا ده اعتقاد، صح؟ يرسل السماء عليكم، ادي ده اقتصاد، صح ولا لا؟ ويمددكم باموال وبنين، اقتصاد وسياسة برضو، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. فما ما لكم ما لكم لا ترجون لله، اللي هو ايه؟ المعتقد، صح؟ فهو ده. يبقى اذا العقيدة احنا يعني زي ما بنقول الخراب اللي في الامة خراب عقدي، والازمة ازمة ايه؟ أزمة عقيدة، أزمة عقيدة. خاصة لما ظهر علينا دعوات كل همها الإصلاح الاجتماعي بلا صلاح اعتقادي. يعني مثلا إيه؟ نعمل جمعية لإطعام المساكين، نعمل مش عارف شباب تنظيف الشوارع. طبعا كل دي مسالك حميدة، لكن لما تبقى فرع عن المعتقد تجر وراءها خير لا يعلم مدى إلا ربنا. لكن لما تقف عند هذه الحدود تمنع بقى الخير من الله ما حوت القلوب من أمراض. فدي نقطة مهمة، ان انت تبقى دايما حريص انك تداوي قلبك بايه؟ بالمعتقد. وقال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا. كذبوا يعني ايه؟ فسدت عقيدتهم، صح؟ كفروا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. نقف بقى عند ايه؟ او مش نقف، يعني نبدأ الحتة اللي هي تهمك. خلاص اتكلمنا فيه، ده كله كان متعلق بماهية العقيدة الإسلامية وعلاقتها بكل تركيبات الاحتياجية، سواء في حياة الإنسان الفردية أو الحياة الجماعية. خلاص، بحيث إن إحنا عرفنا. ومن أهم النقاط اللي فاتت بنا أو مرت بنا نقطة كيف تثمر، كيف تحصل ثمرة العقيدة في القلب. دي النقطة المهمة اللي بذكر بيها تاني. عنوان بقى كبير، ما هي العقيدة الإسلامية؟ ما هي اللي هو تعريف العقيدة الإسلامية. احنا كده اتكلمنا شوية في بيان، يعني كنا نغازلها وننظر عن ايه بعض محاسنها وبعض قيمتها. عايزين نعرف تعريفها بقى، باعتبار ان احنا ناس جهلة، فعايزين نعرف التعريفات المتعلقة بيها. كلمة العقيدة، اكتب كده، كلمة العقيدة مركبة من كلمتين، واقصد طبعا العقيدة هنا اللي هي العقيدة الإسلامية، يعني كلمتين هنا عقيدة الإسلام، فاهم؟ يعني ما هي، اكتب عن في العنوان عندك ايه؟ ما هي عقيدة الإسلام؟ اكتب العنوان كده، مش الإسلام كتبته كده؟ طيب ماشي، معلش أصل أنا خلاص كده يعني عوض ربنا عليه، اللهم آمين. فبقى عندنا كلمتين، عندنا كلمتان، كلمة عقيدة وكلمة الإسلام، عقيدة الإسلام. أمكم طب إيه بقى العقيدة؟ فأما العقيدة في اللغة من العقد، وهو الربط، والإبرام والإحكام والتوثق. التوثق تهواو فقاف، والشد بقوة، والشد بقوة، والتماسك، والمراصة، واليقين، والجزم. كل المعاني دي داخلة في العقيدة لغة. العقد يعني العقد ضد الحل، ومنه العقدة. مش انت بتقول انا عقدتها عقدة، يعني ايه عقدتها؟ فاهم؟ لو اتحلت يبقى ضد العقدة خلاص، وهو الربط بشدة. والابرام الشيء المبرم، ها هو المحسوم. والاحكام بمعنى لا خلل فيه، والتوثق بمعنى انك وثقت بربطه مفيش فيه خلل، والشد بقوة، ها والتماسك، ها الايه توثق بالثاء من الثقة. التوثق يعني انك صرت على ثقة بألا يختل، صرت على ثقة ألا يختل. يعني زي ما لك انت واثق، قول لي واثق هيجي، يعني جاي جاي. شوف تحس ايه المسألة فيها، ايه فيها متانة. والشد بقوة، والتماسك وهو ضد ايه؟ الانفصام او الخلل او التحلل. والمراصة وهي التي لا بين فيها، لا بين فيها، كل شيء زي ما اقول لك الحيطة منورة، ده القوالب. واليقين والجزم، لان اليقين والجزم يعني ايه؟ يعني ضد الشك، فاهم؟ وضد التردد. ويقال عقده يعقده عقدا، ومنه عقدة اليمين، ومنه وعقدة النكاح، فهم؟ قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وثقتموها، أحكمتموها، صح، جزمتموها، وهكذا. فالعقيدة لغة المعقود التي عقد عليها القلب وعزم بالقصد البليغ. المعقود او المعنى المعقود عليه القلب، المعقود التي عقد عليها القلب وعزم بالقصد البليغ، وعزم بالقصد البليغ. طبعا المعاني دي منقولة من معجم مقاييس اللغة لابن فارس، ولسان العرب لمنظور، والقاموس المحيط، يعني مصادر كتير، والصحاح للجوهري، وهكذا، والقاموس المحيط لفوري زبادي. يبقى عرفت انت معنى اللغة العقيدة ايه لغة. وكل ما عقد الانسان عليه قلبه، وكل ما عقد الانسان عليه قلبه جازما به، سواء اكان حقا ام باطلا، سواء اكان حقا ام باطلا، فهو عقيدة. يعني اي معنى ينجزم في القلب انجزاما بلا شك ولا ريب يسمى ايه؟ عقيدة. فان كانت حقا فهي عقيدة الاسلام، فان كانت حقا فهي عقيدة الاسلام، والا فلا. واضحة؟ يبقى اذا كلمة عقيدة، يدري مني كلمة عقيدة تفهمها، فهمني، عشان تبقى مفهومة عندك من حيث اللغة، لان كلمة عقيدة دي كلمة اصطلاحية، فهم؟ كلمة اصطلاحية ما جاتش في القرآن ولا في السنة، عشان بس تبقى فاهم. يعني هو اسم للعلم اصطلاحي، مفهوم؟ اسم للعلم ايه؟ اصطلاحي. طيب اكتب والعقيدة اصطلاحا، والعقيدة اصطلاحا هي الايمان الجازم الذي لا يتطرق اليه شك. شوف بص، قلنا الايمان الايه؟ الجازم الذي لا يتطرق اليه شك لدى معتقده، لدى معتقده، لدى معتقده اسم فاعل. فكأن العقيدة، فكأن العقيدة هي العهد المشدود، فكأن العقيدة. طبعا ايديكم كلها مجبسة واقفة عشان اول مرة تكتبوا من 10 سنين او 12 سنة، فشيء طبيعي، شيء طبيعي. بس مرتين ثلاثة في المرة 37 هتلاقي نفسك بفضل الله ايديك ماشية يعني ماتي. لكن ما تقعدش تقف كده وتروح بالقلم، لا ماشي، سيب كلمة وروح ناقل، سيب كلمة كده يعني بحيث تبقى. فكأن العقيدة هي العهد المشدود والعروة الوثقة، وذلك لاستقرارها في القلوب، وذلك لاستقرارها في القلوب ورسوخها في الأعماق. والعقيدة، معلش التعريفات دي عشان مجموعة يعني كده وحتفيدك، فايه ان شاء الله ربنا يجعل لك فيها نفع. والعقيدة هي ما يعقد ويوثق الإنسان عليه قلبه، هي ما يعقد ويوثق، هي ما يعقد ويوثق الإنسان عليه قلبه وضميره ويجزم به. هو الضمير دي كلمة صح ولا غلط؟ صح. ليه؟ لأنها من الإضمار وهو المخفي المضمر، مفهوم؟ ويجزم به حتى يكون من الأمور التي لا تقبل نفسه الشك فيها، التي لا تقبل نفسه الشك فيها. وبالجملة فالعقيدة في الاصطلاح العام، فالعقيدة في الاصطلاح العام هي من عقد عليه القلب وصدق به وتعذر تحويله عنه. شوف الجملة دي مهمة قوي، وتعذر تحويله عنه. يعني لو حاجة بقت عقيدة في الانسان لا يمكن تقدر تصرفه عنها. ممكن تصرفه لو كانت فكرة، ممكن تصرفه لو كانت ثقافة او معلومة، لكن لو صارت عقيدة وتعذر تحويله عنه لا فرق في ذلك بين ما كان راجعا. لا فرق، يعني لا فرق في هذا المعنى، يعني لا فرق في ذلك بين ما كان راجعا الى تقليد او ظن او وهم او دليل. لا فرق في ذلك بين ما كان راجعا الى تقليد، يعني انا ممكن اعتقد بالتقليد، لقيت الناس كلها بتطوب بالقبر وتقول بشلل مدد يا سيدي فلان وبيقدموا له نزور، ليه يا اخو ادي؟ عشان ده حاجه تنفع خلاص. يبقى هنا اعتقد معنى وانجزم تقليدا للغير، زي ما ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثرهم لمقتدون. او ظن، واحد يقول له اخد بالك الارواح والاسياد وبيعملوا كلها ظنون ليست فيها يقين ولا حقيقه، لكن بقت ايه؟ تسربي خلاص، بقت عقيده عندي. او وهم. وايه الفرق بين الظن والوهم؟ ان الظن ممكن يكون له مقدمات، صحيح ما تغنيش بالحق شيء، بس له مقدمات. واحد بيحكي حكايه، واحد يقول له ده انا كنت ماشي مره في الضلمه، وده يقول له انا مش عارف كنت عامل ايه وجرالي ايه. اما الوهم حاجه بقى ملهاش مقدمات كده، ونام كده مع نفسه، قام كده قال لك انا نبي. يا عم يهديك يرضيك، كلاب كله علقة يمكن يفوق مفيش فايدة برضو انا نبي. طب يبقى ده ايه؟ وهم او دليل، وده الاسلام بقى. طبعا دليل ممكن يبقى دليل يؤدي الى حق او دليل يؤدي الى باطل، ممكن زي العقائد المبدلة والاديان المبدلة والمحرفة. مفهوم يا اخوان؟ ده يعني اجمع تعريف للعقيدة في الاصطلاح العام، هي من عقد عليه القلب وصدق به وتعذر تحويله عنه، لا فرق في ذلك بين ما كان مصدره كذا او كذا او كذا. جميل جدا. طيب ده بقى ده تعريف ايه العقيدة عموما. بقى تيجي بقى للايه للحق بتاعنا، العقيدة الاسلامية. طبعا ما ده مرادك. لا، العقيدة الاسلامية كل ده برضه تعريفات، كل ده في التعريفات الاصطلاحية. والعقيدة الاسلامية هي الايمان الجازم، الايمان الجازم، لان الايمان اذا تسرب اليه التردد او تسرب اليه الشك ما اسموش عقيدة، يبقى ممكن يبقى اسمه تصديق لكن ما اسموش ايه؟ عقيدة. الايمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته وملائكته، هي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته أو إلهيته وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسائر ما ثبت من أمور الغيب. وسائر يعني وسائر ما ثبت من أمور الغيب، زي الجن وزي الجنة وزي النار وزي عذاب القبر. وسائر ما ثبت من أمور الغيب وأصول الدين وما أجمع عليه السلف الصالح، وما أجمع عليه السلف الصالح والتسليم التام، والتسليم التام لله تعالى في الأمر، لله تعالى في الأمر والحكم والطاعة والاتباع لرسوله. واضحة؟ يعني الجملة باينة؟ وبالتالي فالعقيدة الإسلامية، اكتب، وبالتالي فالعقيدة الإسلامية هي كل خبر جاء عن الله، هي كل خبر جاء عن الله او رسوله يتضمن خبرا غيبيا، يتضمن خبرا غيبيا لا يتعلق به حكم شرعي عملي، لا يتعلق به حكم شرعي عملي. طبعا ده زي ايه؟ زي ما يتعلق بالله تعالى وكل ما اخبر به عن نفسه وما يتعلق بالذات والاسماء والصفات والافعال، مش كده؟ وما يتعلق بالرسل الكرام الذين بعثهم الله تعالى برسالاته الى البشر، وما يتعلق باولئك الرسل عليهم السلام من صفات وما يجب في حقهم وما يستحيل عليهم وما هو جائز منهم. وايضا يدخل في العقيدة الاسلامية من الامور الغيبية التي يمكن الوصول لمعرفتها الا بوحي من الله او خبر رسول او كتاب من كتبه. يتضمن، اكتب بقى، تتضمن العقيدة الاسلامية امور. تتضمن العقيدة الإسلامية أمور، منها الملائكة، الملائكة الكتب أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا الملائكة كل ما جاء من خبرهم او ما كان شأنه، طبعا كل ده يتفصل ان شاء الله، بس ايه تبقى فاهم الموضوع متعلق بايه يعني. الملائكة والكتب، طبعا قص الله علينا من الكتب ما قص سبحانه وتعالى. اليوم الاخر، اصول العقيدة، عنوان بقى اصول العقيدة الاسلامية، ويعتبر اساس العقيدة الاسلامية، ويعتبر اساس العقيدة الاسلامية هو الايمان باركانه الست، الايمان باركان الايمان الست، الايمان باركان الايمان الست، فهم؟ التي ذكرها الله تعالى في قوله، اكتب آية البقرة 177 تبقى تنقلها انت، ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية، مفهوم؟ هي دي ايه؟ ها؟ 177 البقرة، والتي جمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، والتي جمعها حديث موسى عليه السلام حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. العقيدة الإسلامية عند إطلاقها، اكتب عنوان العقيدة الإسلامية عند إطلاقها، يراد بها عقيدة أهل السنة والجماعة. العقيدة الإسلامية عند إطلاقها، يعني لما نجي نقول العقيدة الإسلامية، ما نقولش من غير ما نقول عقيدة إسلامية صح عند الصحابة عند التابعين كده، بنقول عقيدة إسلامية يبقى مقصود بها إيه؟ مش عند الشيعة ولا عند القدرية ولا عند المرجع، ها؟ فهي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة، وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولذلك تسمى عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة تسمى عقيدة أهل السنة والجماعة. ليه الأسماء دي والحاجات دي؟ لأنك أنت ممكن تلاقي رسالة اسمها عقيدة أهل السنة والجماعة، فاهم؟ ممكن تلاقي رسالة اسمها العقيدة الإسلامية أو تقريب العقيدة الإسلامية، يبقى تفهم استخدام الاصطلاحات دي في المصنفات راجع للمعنى ده، مفهوم؟ أو تسمى العقيدة الصحيحة، يعني لما نقول العقيدة الصحيحة يبقى مقصود بها عقيدة أهل السنة، مقصود بها العقيدة الإسلامية. سؤال، اتفضل. لا يستخدمها، كلهم بيستخدموها، بل بالعكس كل فرقة بتقول نحن عقيدة نحن أهل السنة والجماعة. يعني انا كنت عملت مقدمة لكتاب في الفقه الشيعي، راجل يعني وانا براجع الكتاب، كتاب 6 مجلدات تقريبا، لقيته بيتكلم على انه هم عقيدة اهل السنة والجماعة، هم اهل السنة والجماعة وان غيرهم دول اهل كل فرق كده، فاهم؟ يعني زي ما الشاعر بيقول كده، كل يدعي وصلا بليلى وليلى تقر لهم بذاك، وان كانت اروح بشبيت الشعر كده لكن هو كده، سؤال بقى بس ننهي الحتة دي قبل الصلاة عشان دي مهمة عشان اختم بس الى فقرة محدودة. يبقى خدنا نص الباب او نص المقدمة دي لانها مهمة جدا. هل هناك فرق بين العقيدة والايمان؟ هل هناك فرق بين العقيدة والايمان؟ فرق قوم جهلا منهم، اكتب كده، فرق قوم جهلا منهم بين العقيدة والإيمان وظنوا أنه يمكن أن يسلم الإيمان لعبد بغير عقيدة صحيحة، وظنوا أنه يمكن أن يسلم الإيمان لعبد دون عقيدة صحيحة ودون تعلم العقيدة على منهاج أهل السنة والجماعة. وهذا في الحقيقة دون تعلم العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة، يعني في ناس قالوا والله لا ده ما فيش حاجة اسمها العقيدة، هو الإيمان، مهم إنك الإيمان، لأن القرآن ذكر الإيمان، القرآن ما ذكرش العقيدة. وسبب نشأة ذلك او سبب هذا الخلط، اكتب، وسبب هذا الخلط او الخطأ، سبب هذا الخلط ضعف التدبر للقرآن الكريم، ضعف التدبر للقرآن الكريم والسنة النبوية وما فيهما من تركيز على اقوال واعمال القلب، وما فيهما من تركيز على أقوال وأعمال القلب، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآية، آية الأنفال 2. شوف ربنا بيقول في الآية إنما المؤمنون أصحاب العقيدة، إزاي يعني؟ أهو قال إنما المؤمنون، هذه الإيمان هو اللي هم جابوا منين؟ احنا قلنا العقيدة انجزام القلب، كذا، التوثيق، اللي هو المعاني اللي قلتها لك، دي مهمة انك تتفهمها، لأن لما تيجي الآيات وتبرز الآيات مش هتقول عقيدة بس هتقول المعاني التي دل عليها معنى العقيدة. إنما المؤمنون اللي هم حصلوا الإيمان، حصلوا منين؟ من العقيدة. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى إذن من خلال الاعتقاد، من خلال اللي هو الاعتقاد، إنه هم عرفوا أنه الحق من ربهم، آمنوا به، أخبتت له القلوب، ها، فزادتهم إيمانا. يبقى إذن المعتقد جر للإيمان. يبقى إذن الفرق بين الإيمان والمعتقد إيه هو؟ إن المعتقد بيجر إلى الإيمان، وأن الإيمان متولد من المعتقد، من العقيدة يعني، مفهومة دي؟ تاني، أن الإيمان يتولد من العقيدة، وأن العقيدة تبعث على زيادة الإيمان، أو تبعث على الإيمان وزيادته، وأن العقيدة تبعث عن الإيمان وزيادته. إيه هي العقيدة؟ اللي هي الإيمان بأنه الحق من عند الله، ها، معرفة ذلك، العلم بأنه من عند الله، والإيمان به، وإخبات القلوب له، عندئذ يهدي الله القلوب فيورثها الإيه؟ الإيمان، صح؟ يبقى المعتقد بيسبق الإيمان، صح ولا لأ؟ لأن بيجي لي معلومة بعتقدها فيروح القلب متحرك بيها، لو انا رديتها ما اعتقدتهاش مش هيجي لي منها ايمان، يبقى في ارتباط بين الايمان ايه والعقيدة. وكذلك قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. طب المرض هنا متعلق بايه؟ بفساد العقيدة صح؟ فسدت العقيدة ففسد الايه؟ الايمان. مفهوم؟ وقوله صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. يبقى اذا العقيدة جاءت في القرآن والسنة معنا ولا لفظا؟ الله يفتح عليك، معنا وليست ايه. ولذلك هذا المعنى هو الذي جعل السلف يستخدمون اللفظ بناء على ثبوت معناه في الشرع. لكن لما واحد يقول لي مثلا يفزلك عليه يقول لي ايه انت بتدرس ايه، مفيش حاجة اسمها في الشرع عقيدة، مفيش حاجة اسمها كده، فين العقيدة دي جت تاني ايه او حديث؟ فهمنا قصدي؟ فلما يجي يقول كده طبعا ده هيكر على العلوم كلها بالهدم، لان العلوم التانية برضو ما جاش اسمها في الكتاب والسنة. فيبقى لكن يفهم، لكن العقيدة حتى وان كانش جه اسمها الا انه جه معناها. فهم؟ اضف الى انه اصل معنى العقيدة في اللغة ثبت في القرآن، ولكن يؤخذكم بما عقدتم الايمان، ها اللي هو العقد من العقدة والاحكام والوثوق. وفضل قد ايه الوقت بالنسبة للصلاة؟ هما نص ساعة بيقعدوا نص ساعة، ها؟ طيب، طب هقول الجزئية الأخيرة دي. هناك فروق عظيمة ودقيقة بين الإيمان كأعمال إيمانية والعقيدة من حيث الحقيقة والماهية الشرعية وبين بعضها فيما يلي. اكتب كده الفرق بالفروق بين العقيدة والإيمان. إيه؟ لا فروق، فروق فروق بين العقيدة والإيمان. ما خلاص عرفنا علاقتهم بقى، دي بيولد دي وده بيتأتى من دي، خلاص؟ والعقيدة أسبق من الإيمان في القلب، صح؟ طيب في فروق بقى، منها معنى الإيمان لغة. اكتب بس كده العنوان، معنى الإيمان لغة. طبعا معنى الإيمان لغة مصدر آمن يؤمن إيمانا، افهمه وتبقى عارفه من الله. مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن، والأمن ضد الخوف. وكذلك عرف الإيمان بالتصديق والثقة والطمأنينة والإقرار. يعني إيه؟ الإيمان عرف من جهتين، والجهتين لهم علاقة ببعضهم بعض. عرف من جهة التصديق، آمن بمعنى صدق، ومنه قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، يعني مصدق لنا. وآمن بمعنى أمنه من الخوف، فاهم؟ واضحة دي؟ طيب والإيمان يختلف عن التصديق في اللفظ والمعنى. طبعا يعني الإيمان بمعنى اللفظ، التصديق لا، ده مش ترادف، ليس من مرادفات التصديق الإيمان، لأن الإيمان أعلى في المعنى من التصديق المجرد، وهيجي له كلام لما نتكلم عن الإيمان. فالإيمان ضده الكفر، والتصديق ضده التكذيب، صح؟ يعني فلان صدق ضدها إيه؟ فلان آمن ضدها إيه؟ كفر، فهم؟ فالكفر يؤدي إلى التكذيب، بينما التصديق لا يؤدي إلى الإيمان، خلاص؟ ولذلك قالوا الإيمان اصطلاحا، يبقى عرفنا ده معنى المعنى اللغوي للإيمان، هل هو نفس المعنى اللغوي للاعتقاد؟ يبقى إذن في فرق بين العقيدة والإيمان من حيث إيه؟ المعنى اللغوي. وأيضا من المعنى الاصطلاحي، الإيمان في الاصطلاح، اكتب كده الإيمان في الاصطلاح، يعني الإيمان في اللغة ده فرق، الإيمان في الاصطلاح فرق. الإيمان في الاصطلاح عبارة عن إيه؟ اعتقاد بالجنان، الجنان اللي هو إيه؟ اللي هو الوجدان، اللي هو الداخل الباطن القلب، أيوه مظبوط. وإقرار باللسان، وعمل بالأركان، أو هو قول وعمل يزيد وينقص، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح. كل دي تعريفات للإيمان اصطلاحا. وهنا فارق بين تعريف العقيدة اصطلاحا وبين تعريف الإيمان اصطلاحا. كل الحاجات دي مأخوذة من مصادرها، مكتوبة عندك في المقال. هنقف عند هذا القدر عشان ايه نقف عند معنى وهو ايه الفرق هل هناك فرق بين الايمان والمعتقد، وحنبقى عارفين انه فيه بالنسبة للمواعيد يا اخوان. بس عشان قبل ما امشي بالنسبة للمواعيد، كثير منكم طبعا متحرك من معاد الجمعة، مثلا هو يوم اجازته بيقعد مع اهله كذا وعلى عين والرأس. بس اولا في عدة امور لابد ان تعرفوا ان عددكم قرابة 300 رجال ونساء، ولو احنا حاولنا نعد المواعيد على حسب ما يرضي كل انسان محتاجين 300 اختيار، وده مستحيل. حاجة تانية انا لا املك وقتا متفرغا الا يوم الجمعة بعد الخطبة، يعني الخطبة واجي اقعد معكم، لان بقية الايام عندي دروس في كل الايام، فبالتالي ما فيش وقت. حاجة التالتة ان احنا محتاجين وقت مساحة نقدر ننجز فيه، بحيث ان يبقاش الحصة ساعة او نص ساعة، بقاش انت بتيجي مشوار وتقعد وتقطع نفسك عشان ناخد قدر بسيط. خاصة العقيدة مادة رغي، مادة كلام وبيان وتفصيل، غير لما انا مثلا اقول لك الصلاة اركانها وكذا شروطها كذا كذا كذا كذا، ممكن في في نص ساعة امليك الاحكام وده دليله ايه وده دليله ايه، حتى مجرد معلم. لكن في العقيدة لا، لازم اشرح وانت تقول لي طب دي كذا، وتبقى شبهة، طب ولو فرضنا كذا يبقى كذا، وهكذا حيث تفهم، لان العقيدة لو لم تفهم ولا ليه قيمة الكتابة ولا الكلام. فدي نقطة. فيبقى معاه مواعيد، احنا بنحاول بقدر الامكان نسدد ونقارب. فهو اليوم الوحيد اللي ممكن نجلس فيه مع بعضنا، فيبقى الناس اللي عندها اعذار تقدم التماس باعذارها وتتابع من على الموقع من الصوتيات بتاع الموقع. بالنسبة المواعيد، هيبقى الجمعة اساسي، الجمعة من بعد العصر اساسي، فاهم؟ الا ان يعتذر او يصبني شيء، اسأل الله يصبني الا كل خير واياكم، فاهم؟ وثلاث مش اساسي، هيبقى كل يوم جمعة عندي استعداد، يعني عندي ظروف هاجي الثلاث، هقول هاجي الثلاث. يعني بالنسبة للثلاثاء القادم انا معتذر، ليه؟ لان انا عندي مؤتمر في اسوان مش ممكن ارجع متأخر او كده، فبالتالي ما اعرفش يوم الثلاث هبقى، يعني ان لحقت الدرس يبقى، فبالتالي انا معتذر الثلاث القادم. لكن هيبقى الاصل معانا الجمعة بعد بعد العصر، ده ثابت لحد العشاء. وبعدين النهارده اهو هقول لك الثلاثاء القادم الساعة 5، الساعة 5 ونص، ونتفق مع بعضنا ونتابع هكذا، فاهم؟ بالنسبة للمادة زي ما قلت، المادة انا اتعامل مع الاصل. انت احنا هنتناول بعض المقدمة، يعني احنا فضلنا في المقدمة حصة، ممكن يعني اعرفش بقى الجمعة الجاية هتستغرق الجمعة كلها ولا ايه، لان زي ما قلت المقدمة دي انا اهم حاجة عندي هي المقدمة دي، لان ما يأتي بعدها هيبنى عليها. فانا مش عايز ما يبقاش معاك اناء، مش عايز كل ما اديك حاجة تدلق، فاهم؟ فده نوع من الاناء انا بديهولك عشان تقدر تركب عليه ما تأخذه. فان ان شاء الله تنتهي معانا المقدمة في المرة القادمة، ويبقى بعد كده هنشتغل في الاصول الثلاثة باذن الله. انت بقى معك كتاب معكش كتاب، انا زي الموضوع حمليك المتن ونشرح معاك، انا مش مقيد بكتاب معين ولا طبعة معينة ولا كده، والشرح هيكون بيني وبينك، يعني انا مش هقرأ من شرح الشيخ الفلاني او الشيخ الفلاني، عشان تبقى انت مربوط معايا بالمتن ومركز في البيان المقصود، مفهوم؟ حتى الامتحان لما هيكون على كشكولك، مفهوم؟ يعني قصدي اقول ان انت ما تجيبش كايب مثلا طبعة فيها شرح كده او شرح كده وتقعد بقى تقرأ انت، لا اجايب عشان المتن ماشي على عين والرأس، ما فيش مشكلة. المتن الصغير ماشي، فيش مشكلة، يعني عشان تبقى فاهم النظام، مفهوم؟ واسأل الله ان يوفقني واياكم لكل خير. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اتوب اليك. بالنسبة للاخوة يا اخوان، بالنسبة للاخوة والاخوات الذين لم يختبروا وقدموا النهاردة، يختبر بكرة ان شاء الله الاختبار بتاعهم، يعني الاخوة مأجولين اللي هم قدموا ما امتحنوش يمتحنوا بكرة عشان النتيجة تظهر الثلاث ان شاء الله تعالى غدا بعد العصر. الاخوة اللي ما امتحنوش والاخوات غدا بعد العصر، جزاكم الله خيرا. ولو سمحتم سيبوني عشان انا والله الحمد لله.